الله والحمد لله والصلاة والسلام على قال رحمه الله فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم أتبعي فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم أتبعي نحن عندنا قاعدة مفيدة عند أهل العلم وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي من جملة القواعد الخمس الكبرى وخلاصتها أن كل فرع يتجاذبه يقين وشك فالواجب عليك أن تطرح الشك وتعمل باليقين فالشك عندنا في الشريعة غير معتبر ولا معمول به وغير منظور إليه إذا عارض اليقين وقد ورد الدليل بإثبات هذه القاعدة ففي الصحيحين من حديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لأنه على يقين الطهارة وتلك القرقرة التي في بطنه لم تنتقض بها طهارته لأنها ما خرجت وإنما حل قضية شك فقط فندبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتم صلاته وأن لا يقطعها حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني حتى ينتقض اليقين الأول بيقين آخر ويدل عليها أيضا ما في الصحيح الإمام مسلم من حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا شوش قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن نفس القاعدة بالضبط فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم الحديث شاهد من انتهى فإذا وجه الاستشهاد بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا حصل عندنا شك أن نطرح الشك ونعمل بماذا؟ ونعمل باليقين وهناك أصول مخرجة على هذه القاعدة ليست فروعا لا أصول مخرجة على هذه القاعدة كلها تتكلم عن تلك الفروع التي يتجاذبها يقين وشك فتطرح الشك وتعمل باليقين الأصل الأول قولهم الأصل فيما كان ثابتا الثبوت حتى يرد دليل العدم الأصل فيما كان ثابتا الثبوت حتى يرد دليل العدم والعكس بالعكس ما معنى والعكس بالعكس عيد مرة أخرى الأصل فيما كان ثابتا هو الثبوت حتى يرد دليل العدم يعني كل شيء تيقنا أنه ثابت فالأصل استصحاب ثبوته حتى يرد دليل أنه منعدم ثم قال والعكس بالعكس يعني كل شيء تيقن انتفاءه فالأصل بقاء انتفائه حتى يرد دليل الثبوت بناء على ذلك من شك هل صلى صلاة العصر في الأمس أو ما صلى شك حصل عند الشك هل صلى صلاة العصر أمس أو ما صلى رجل جاي من سفر وقال بصلي وصلت البيت فلما وصل البيت ما يدري يعني خلته فما يدري هل صلى أمس ولا ما صلى فنقول الأصل في صلاة العصر أنها ثابتة ولا منتفية منتفية ثابتة الأصل صلاة العصر منتفية الأصل أنه صلى هل من شك هل فعل أو لم يفعل فالأصل أنه لم يفعل لأن صلاة العصر لا منعدمة فإذا الأصل بقاء انعدامها حتى يرد يقينا أنه صلى ها لو وقعت في الماء نجاسة ورأيت أنها الآن نجس بها النجاسة دي. جيت عقب خمسة أيام فرأيته متغيرا ثم شككت هل هذا التغير من تلك النجاسة أو طرأ على الماء شيء آخر الأصل استصحابه في التغير السابق هذا هو الذي يقصده العلماء في قوله أن ما كان ثابتا في الماضي فهو ثابت الآن حتى يرد الدليل الذي ينقض ثبوته وما كان منتفيا في الحالة الماضية فالأصل انتفاءه حتى يرد دليل يدل على ثبوته الآن هذا الرجل دخل في الصلاة متطهرا إذن الطهارة ثابتة طيب حصلت قرقرة في بطنه شك في انتفاء الشيء الذي كان ثابتا يقينا، فنقول الطهارة ثبتت في الزمن الماضي، فإذا هي ثابتة من الآن وتلك القرقرة لا تضر، حتى يأتي يقين آخر ينقض تلك ما تقرر سابقا. الأصل الثاني، الأصل بقاء ما كان على ما كان. يقول الإمام العمريطي رحمه الله: من ذلك الأصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان، هي بعينها نفس قاعدتنا، نفس أصلنا هذا الذي ذكرناه قبل قليل. كل شيء كان ثابتا في الحالة الماضية فالأصل بقاؤه على ما كان. كل شيء كان في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وعلى ذلك لو أن الإنسان في ليل رمضان أكل شاكا في طلوع الفجر، شاك في طلوع الفجر، فما حكم صومه؟ صحيح؟ لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، لأن الليل هو الذي كان في الزمن الماضي، فإذا هو الآن معنا في الزمن الحاضر. طيب لو أن إنسانا أكل شاكا في غروب الشمس، شاك في غروب الشمس، فصومه باطل، لأن الأصل بقاء النهار. إذن الأصل بقاء ما كان في الزمن الماضي على ما كان، يعني الحالة الماضية نستصحبها إلى الحالة الحاضرة، واضح عليها إن شاء الله. ومنها أيضا الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، وهذا سيأتينا الكلام عليه في فرع في قاعدة مستقلة إن شاء الله. ومنها أيضا قولهم الأصل في الصفات العارضة العدم، الأصل في الصفات العارضة العدم. ولذلك إذا اختلف رجلان أحدهما يثبت هذه الصفة العارضة والثاني ينفيها، فإن الأصل مع من؟ ينفيها، لأن الأصل بهذه الصفة العارضة العدم. ما معنى الصفات العارضة؟ يعني التي ليست في الشيء من أصله وإنما تعرض له عروضا. الآن أنا الآن أبتسم ولا لا؟ ما ابتسمت، لكن هذه صفة عرضت الآن، فهي صفة عارضة الآن عندي، عرضت لي ابتسامة. إذا بكى الإنسان، بكاء الإنسان صفة عارضة، هذا قصد بالصفات العارضة، يعني صفة عارضة لم تكن في السابق ولن تستمر مع الإنسان. الأصل في السلع أنها معيبة ولا سليمة؟ سليمة. الأصل في السلع أنها سليمة. اشتريت سيارة من الأخ فلاح، وبعد هنية اتصلت عليه بالجوال قلت يا أخي سيارتك يا أخي التفتف هذه صفة عارضة ولا لازمة في السيارة؟ إذن أنا أدعي صفة عارضة. هو أنكر تلك الصفة وقال لا، ما كانت تفتف عندي، ما تفتفت اللي عندك، أنت الذي تفتفتها. أنا أقول ماذا؟ اختصمنا عند القاضي. فيقول القاضي تعال وش الصفة اللي تدعونها؟ أنا أقول يا شيخ تفتفت السيارة. يقول القاضي تفتف صفة عارضة. إذن أنت يا وليد تدعي صفة عارضة، وأنت يا ولد يا أخ فلاح تنفي الصفة العارضة، فالحق معك يا فلاح لأنك تنفي تلك الصفة العارضة، والأصل في الصفات العارضة العدم. أعطني دليلا يا وليد على أن هذه الصفة كانت قديمة يوم كانت عندي. وش الدليل هنا؟ أن أعرض على أهل الخبرة، فإذا قال أهل الخبرة إن مثل هذه التفتفة لازم لها مقدمة، فحينئذ خلاص يثبتون عند القاضي شيئا لم يكن يثبت لو لم نأتي بالقرينة. فإذا أنا أدعي صفة عارضة فلا بد أن آتي ببرهان يصدق دعواي، لأنني أدعي خلاف الأصل، ومن ادعى خلاف الأصل فإنه مطالب بالدليل الدال على صدق دعواه، على صدق دعواه. اشتريت عبدا عمره 13 سنة، ففوجئت لما قام من فراشه إلا أنه بايل في الفراش، وأنتم تعرفون أن بول العبد في الفراش عيب فيه كما نص عليه الفقهاء. فرحت للبائع وقلت يا أخي عبدك لا يبول في فراشي. قال أبدا، أنت مروعة أنت ولا مسوي له شيء ولا ما كان عندي يبول. هنا أدعي بوله، والأصل أن الإنسان لا يبول في فراشي، إذا بوله في الفراش حالة مرضية عارضة، فأنا أدعي صفة عارضة فلا بد أن آتي بالدليل الدال على أن تلك الصفة كانت موجودة عند البائع في السابق، يعني يمكن شيء مستحدث. فإذا جئت بالبرهان الدال على ذلك قد يكون بتقرير طبيب أن هذه حالة نفسية عنده أو أصيب بحالة نفسية أو أن أمر وراثي. أحيانا ترى البول في الفراش يصير وراثة، يصير له أصول وراثية. على كل حال من يدعي الصفة العارضة لا بد أن يأتي بالبرهان، لأنه يدعي خلاف الأصل، لأن الأصل بالصفات العارضة العدم. الأصل أن السيارة سليمة من هذا العيب، الأصل أن الدار سليمة من هذا العيب، الأصل أن العبد سليم من هذا العيب، والعيب حصل عندك أيها المشتري، فالأصل ها أن تأتي بدليل يدل على صدق دعواك لأنك مدعي. ومنها الأصل في الأبضاع التحريم إلا بيقين، الأصل في الأبضاع التحريم إلا بيقين، والمراد بالأبضاع يعني فروج النساء. فإذا حصل في المرأة شيء يشككنا في حلها من حرمتها أجمع، فالأصل أننا نبتعد عن هذه المرأة. فإذا قيل لك إن في هذا البيت أخت لك من الرضاع لكننا جهلناها مع تطاول السنين وهن خمس نساء، حرم عليك النساء الخمس جميعا، لأن الأصل في الفروج في فرج أختك التحريم، حرام عليك. طيب ولا يمكن أن نبتعد عن هذا الحرام إلا أن نترك نساء أهل البيت كله. إذا اشتبهت أخته بأجنبيات محصورة في بيت أو بلد معين فيحرم عليه نساء هذا البيت، فيحرم عليه نساء هذا البيت. لكن لو قالت امرأة أنا أرضعتك من واحدة من نساء الدنيا الكرة الأرضية ولا أدري وينها، يقعد أن نحرم عليها نساء الكرة الأرضية كلهم؟ لا، وإنما إذا كان هذا من في بيت معين أو, أو, أو, أو قرية صغيرة. فإذا الأصل في الأبضاع التحريم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة في حديث أن عقبة تزوج بامرأة لأبي هابن بن عزيز، فجاءت امرأة سوداء وقالت إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال عقبة ما أعلم أنك أرضعتيني وما أخبرتيني، يعني في الشك الآن ولا لا؟ فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، قال يا عقبة كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. إذن لأن الأصل في بضع هذه المرأة لما عرض عليه الشك أننا خلاص نبعد عنك التحريم وهكذا. ومنها أيضا لا ينسب إلى ساكت قول، لا ينسب إلى ساكت الأصل، نعم الأصل ألا ينسب إلى الساكت قول إلا بدليل، الأصل ألا ينسب إلى الساكت قول إلا بدليل. وعلى ذلك من جاء وأتلف سيارتي وأنا ساكت، أتلف سيارتي وأنا ساكت، فسكوتي هذا ليس دليلا على إذن الإتلاف، يمكن سكوتي هذا لأنني تفاجأت بالأمر واندهشت، بعض الناس إذا تفاجأ سكت، أو أنني خائف من هذا الرجل الذي بدأ يتلف، فإذا سكوتي لا ينسب إلي فيه قول. فإذا رفع إلى القاضي يقول يا شيخ أنا كسرت فزاز سيارته وعندي، ليش ما ينكر عليه؟ طيب ساكت، أنا يمكن تساكت كتجر رجال ما عنده خلاف وكملت التكسير، هذا لا يصير. نقول هذا رجل ساكت، والساكت لا ينسب له قول إلا بدليل، إلا بدليل. لماذا قالوا إلا بدليل؟ لأن العلماء يستثنون من هذه القاعدة أن السكوت في معرض البيان بيان، أن السكوت في معرض البيان بيان، ودليلها البكر، البكر اللي استأذنها أبوها فكيف يعرف إذنها؟ قال وإذنها صمتها، أو قال سكوتها، قال فلان تقدم لك أتتزوجين؟ فقالت وراح، ما قالت إيه ولا لا، نقول آمنا خلاص مقبول، مقبول. بعضهم يصيح هذه أبكار الزمان الماضي، أما حين الله يستر، الله يستر، الله يحفظنا بس بحفظه، تغيرت أحوال كثير من نساء المسلمين، لا. صار في بعضهم قلة حياء زائدة. كانت البكر في الزمن الماضي يوضع لها خدر، شو الخدر؟ ستر يحجزها عن أهل بيتها، مو عن الشارع، محجوز عن الشارع في البيت، لكن كان ينصب لها في نفس الدار ستارة، لأن يعني في ناس يجون يزورون أمها، يزورون أبوها، يزورون ها، فتكون مستكرة عنهم. ولذلك يقول وذوات الخدور، يعني الأبكار وذوات الخدور، ستر داخل البيت، الله يرحمنا برحمته. ومنها أيضا الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. إيش معنى الأصل والبقاء على الأصل؟ يعني إذا تقرر لك أصل في باب فقهي من الأبواب فالأصل أن تبقى عليه حتى يرد الناقل. فإذا كان الأصل في باب المعاملات الحل والإباحة فإذا الواجب علينا أن نبقى على الحل والإباحة حتى يرد دليل التحريم. إذا كان الأصل في الذمم البراءة فالواجب علينا أن نبقى على هذا الأصل حتى يرد دليل المعمر للذمة. وإذا كان الأصل في المياه الطهارة فالواجب علينا أن نبقى على هذا الأصل حتى يرد الدليل الدال على انتفائه. آخر قاعدة، الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. أنا أطلب من طالب يشرحها. الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. اشرحها في الأحبس بسرعة. المطالب بالدليل هو الذي يخالف الأصل. هو الذي يخالف الأصل. أيوة. أيوة. قال رجل هذا الماء نجس. هذا الماء نجس وهو ينقلنا عن الأصل. أحسنت. جميل. فإذا تقرر أصل في باب من الأبواب فالأصل أن تبقى عليه. فإذا جاءك رجل ينقلك عن هذا الأصل فهو يفتي بالناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل هو المطالب بالدليل. طيب شيخ جمال، أو لا معذرة يا شيخ جمال، أبو فيار، من المطالب بالدليل في هذا المثال؟ اختلفت أنا والشيخ علي في الضب، في الضب، الضب طبعا يجب في مثال مناسب الحال. نعم في الضب والنعم بك مو بالضب. فقال الشيخ علي هو حرام، وقلت أنا هو حلال. من المطالب بالدليل ولماذا؟ المحلل. لما يا شيخ؟ اللي يفتي بالأصل لا طالب بالدليل، فدليله البقاء على الأصل، دليل الجانب قوي، لكن اللي بينقلك على الأصل هو اللي جانب ضعيف، وصاحب الجانب الضعيف هو الذي يحتاج إلى برهان وبينة. واضح هذه؟ طيب إذن هذه قاعدة كبيرة جدا عند أهل العلم، والله طيبة جدا، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وما يتفرع عنها من تلك القواعد الكلية. نعم. لا بقي عندنا أصل بسيط إن كنتم تبونه، وهو الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. قاعدة طيبة جدا، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، إلى أقرب أوقات اكتشافه، يعني إلى أقرب أوقات اكتشافه أو وقوعه، هذا يقصدونه. شيخ محمد معنا ولا فيك النوم؟ إيه. شوفوا يا إخوان، لو أن الإنسان صلى صلاة الفجر ثم نام، نام ثم قام وصلى صلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر اكتشف أن في ثوبه منيا، متى حصل الاكتشاف الآن؟ بعد الظهر مباشرة. فشك، قال هل هذا المني قبل صلاة الفجر ولا حصل في النومة بين الفجر والظهر؟ فإذا تجاذب هذا الحادث، الأمر الحادث تجاذبه وقتان، وقت سابق، وقت له، وقت سابق له، سابقة، وقت سابق، وقت لاحق، قصدي للوقت السابق. فإذا وقت بعيد جدا ووقت قريب. فإذا لم يكن هناك قرينة تضيفه إلى أحد الوقتين فاعلم أنه دائما أن الحادث يلصق بأقرب أوقاته. فهنا في هذا المثال نأمره بإعادة أي صلاة؟ الظهر. بس في هذا المثال، في هذا المثال نأمره بإعادة إيش؟ الظهر. بس صح، ممتاز، الظهر. طيب صلاة الفجر نقول لا، الأصل أنها فعلت على الوجه الشرعي، هذه واضحة. لو أن إنسانا رمى صيدا، العلماء قالوا لدي عبد الرحمن جوع، قلت ليش ما تقول طاع؟ قال هذه أقوى، جوع أقوى، لا جع. المهم أن رمينا الصيد رميا لم يوحه، يعني لم يقتله مباشرة، ثم فر منا الصيد وراح، ونحن نمشي وجدنا شيئا ملقا على الأرض في مستنقع ماء، فلما اي والله هذا الصيد، هذه الحمامة اللي رميناها وجدناها ميتة في الماء، ثم شككنا. الآن شو الشيء الحادث؟ الموت، الموت. وهذا الموت له سببان، إما أن يكون موته هذا بسبب الغرق وهو السبب القريب، وإما أن يكون موته بسبب تلك الرمية. فبماذا تفتون أيها الفقهاء؟ شيخ مصطفى، بأنها حلال ولا حرام؟ لأنها بأن الحمامة حلال ولا حرام؟ لأكرب حادث اللي هو الإغراق، بأنها حرام، بأنها حرام، أنها ماتت في الماء غريقة. أكيد أكيد صح. لماذا؟ لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. طبعا ما لم ترد قرينة أو برهان يدل على إضافته إلى الزمن السابق مرة، فإذا قامت البرهان والقرينة خلاص الحين نعمل بالأصل، ما نعمل نعمل بالظاهر، لا نعمل بالأصل. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: وكان صيادا وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. نعم يا شيخ مسعد. قال رحمه الله: والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. هذه قاعدتان، القاعدة الأولى الأصل في الأوامر الوجوب إلا بقرينة صارمة، الأصل في الأوامر الوجوب إلا بقرينة صارفة. القاعدة الثانية: الأصل في النهي التحريم إلا بقرينة صارفة، إلا بقرينة صارفة. وهاتان القاعدتان أنا أعتبرهما من القواعد الكبرى، بس ليس في الفقه، في الأصول، لأن عندنا قواعد كبرى في الأصول كما أن في الفقه قواعد كبرى، فكذلك الأصول فيها قواعد كبرى. فإذا كل أمر أمرنا الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب علينا أن نحمله مباشرة للوجوب، إلا تلك الأوامر التي وردت لها صوارف تصرفها عن بابها إلى الندب. والدليل على أن الأمر يفيد الوجوب قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فلما حذ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فلما حذرنا الله جل وعلا هذا التحذير البليغ عن مخالفة الأمر عرفنا أن الأمر يفيد الوجوب، إذ لو كان يفيد الاستحباب لكانت مخالفته ولا عقوبة فيها، ما في عقوبة. لكن لما حذرنا هذا التحذير البليغ علمنا أن الأمر يفيد الوجوب. ومنها أيضا قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله. هذه الآية تدل على أن الأمر يفيد الوجوب من جهتين: الجهة الأولى أن الله نفى الخيرة عند الأمر، فلو كان الأمر يفيد الاستحباب لكان الإنسان مخيرا بين الفعل والترك، لكن الله يقول: إذا أمرت أو أمر رسولي ترى ما عاد لكم خيرة. فهذا دليل على أنه يفيد الوجوب وتحتم الفعل، وأن الإنسان ما يختار في الفعل أو عدم. الأمر الثاني أو الوجه الثاني أن الله وصف مخالف الأمر بأنه عاص، قال: ومن يعصي. فلو كان الأمر يفيد الاستحباب لما وصف مخالف المستحب بأنه عاص. الإنسان إذا ما صلى قبل الظهر يسمى عاصي، أنا مخالفة في أمر مستحب، لكن لو ما صلى الظهر يسمى عاصي. فإذا المعصية لا يوصف بها إلا من خالف واجبا. فلما وصف الله مخالف الأمر بالمعصية دل على أن الأمر يفيد الوجوب. ولذلك قال الله جل وعلا: عليها ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم. فإذا وصف مخالف الأمر بأنه عاصي. ومن أدلته أيضا أن الله جل وعلا لما أمر إبليس بالسجود لآدم في قوله: أسجدوا، هل امتثل إبليس ولا خالف؟ خالف. عوقب ولا ما عوقب؟ إذن عوقب على تركه الامتثال للأمر في قوله: أسجدوا. فلما عوقب على ترك الامتثال في قوله: أسجدوا، عرفنا أن الأمر يفيد الوجوب. إذ لو كان الأمر بالسجود في قوله: أسجدوا، لا يفيد إلا الاستحباب لما كان إبليس مستحقا لهذه العقوبة، العقوبة. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، لكن أنا أذكر لكم منها فقط حديثين. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في السواك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. الله، لولا أن أشق لأمرت، لأنه لو أمر لصار واجبا، ومشقة الواجب أكبر من مشقة المستحب. ف فيقول أنا تركتهم ما أمرتم، لأن لو أمرتم بالسواك عند كل صلاة لكان في ذلك مشقة، إذ لا يجوز لأحد منهم أن يتخلف عن الأمر حينئذ فتحصل المشقة. لكن رحمة منه بنا قال أنا تركت الأمر خوفا من المشقة عليه، هذا يدل على أنه لو أمر لوجب. بريرة رضي الله عنها كانت أمة فاشترت نفسها من أهلها بتسع أواقل، فلما عتقت زوجها كان عبدا أسود، وأنتم تعرفون أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فهي مخيرة، إن شاءت أن تفسخ العقد فسخت، وإن شاءت أن تبقى معه بقيت. طيب بريرة رضي الله عنها قالت أنا أريد أن أتحرر من ربط العبودية كلها، ما أبي شيء يربطني بالعالم الماضي، فقالت أنا لا أريد هذا الرجل مغيث، وكان مغيث يحبها حبا شديدا، فكان يوسط بعض الناس بعض الصحابة وسوف يكلمون كل من كلامها رفضت، فما عاد فيه إلا الرأس الكبيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب مغيث إليه قال يا رسول الله كلمها لي، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بريرة لو راجعتيه، فقالت بينوني وش وجه الشاهد، فقال أتأمرني يا رسول الله، قال لا لا وإنما أنا شافع، قالت لا حاجة لي به، وجه الشاهد من هذا، لأنها عرفت وتقرر بدينها أنه لو أمر لوجب، فدل ذلك على أن الأمر إيش يا جماعة يفيد الوجوب، وهذا فهم الصحابة وهم سادة العرب، فإذا فهموا العرب حجة في هذا المقام. وعلى ذلك والأمر يفيد الوجوب إلا إذا ورد له صارف آخر يدل على أن الأمر هنا ليس للوجوب وإنما للاستحباب، فإذا على الطالب فقط أن ينظر في الصوارف، وإلا فالأصل أن كل الأمر الذي ورد في القرآن والسنة يفيد الوجوب. طيب وعلى ذلك أمثلة ونشوف هل يفيد الوجوب ولا لا. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. كلمة صلوا قبل المغرب هل تفيد الوجوب ولا ما تفيد الوجوب ولماذا؟ أنت تفيد الوجوب يا أنت بالحديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. يا واضح يا إخوان ما يحتاج لها شيء. شو تقول يا شيخ؟ تفيد الوجوب؟ يعني تجب صلاة، ما قال صلوا المغرب، قال صلوا قبل المغرب. يا ريت هذه مشكلة في الطالب. أنت أمل في الدليل، تأملوا في الدليل ها؟ أجل شيخ فايز. تفيد الاستحباب لما؟ هنا أمر. وش اللي صرفه؟ قوله لمن شاء. لو كان يفيد الوجوب لما علق هذا الأمر بإيش؟ بالمشيئة. لكن لما علقه بآخر الحديث بالمشيئة عرفنا أن الأمر في قوله صلوا لا يفيد الوجوب لوجود القرينة التي تصرف هذا الأمر عن بابه إلى باب الاستحباب، ويقوله لمن شاء، يعني أن الأمر بالخيار. طيب هذه عدت غالبا الأمثلة ما تفهم من الثالثة والرابعة. مثال ثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، فليتوضأ. وين الأمر؟ فليتوضأ. هل هذا يفيد الوجوب ولا يفيد الاستحباب؟ ايش تقول؟ ايه توقف في شيء ما اعرف. طيب ايش تقول يا ابو سعد؟ الاصل الوجوب لكن هون الظاهر لكن هون صارخ. وش صارخ؟ ماذا بعد؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث انس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، وفي رواية عند الحاكم تبين أن الأمر للاستحباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أنشط للعود، يعني أنه مما يوجب نشاطا وقوة جديدة حتى للجماع الآخر. إذا كان الإنسان شديد الرغبة فحلا ما يحتاج إلى وضوء، هو قوي بالطبع أصلا وعنده القدرة الكاملة أن يأتي باثنين مباشرة بدون أن يتوضأ، نسأل الله الكريم من فضله، فهذا لا يشرع له. فإذن هو أمر معلق بعلة قد توجد وقد لا توجد، وهذا هي طبيعة المندوب، هذه هي طبيعة المندوب. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم، أبغى واحد من يرفع يده، وإن أخطأت ما في مشكلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يدك. ناخذها واحد واحد. سم الله، هذا يفيد الوجوب ولا يفيد الاستحباب؟ على طول مباشرة يفيد الوجوب إلا بصارف. هل ورد صارف؟ يعني هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل وما سمى؟ ما بصارف. إذن هذا يفيدنا أن التسمية عند الطعام واجبة، وتأكد هذا الوجوب بأن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله يعني. طيب وكل بيمينك، هذا أمر يفيد الوجوب ولا الاستحباب؟ الوجوب، ما في صارف. إذن نقول الأكل باليمين حكمه واجب. وتأيد هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الذي قال لا أستطيع، أنا كان يأكل بشماله قال كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفع يمينه إليه شلت. وكذلك أن الشيطان يأكل بشماله. طيب وكل مما يليك، وكل مما يليك، يعني إذا وضع الطعام مو بتروح يا حبيبي تلصص على درب جارك، لا كل من دربك، كل مما يليك. شتقول إيش فهد؟ كان يتتبع الدباء من القصر. إذا نحمل وكل مما يليك على الوجوب فيما إذا كان الطعام صنفا واحدا، وأما إذا كان أصناف متنوعة فإنه يحمل على التشهي. يعني مثلا لو قدم طبق فاكهة ما حطوا عندي أنا إلا البرتقال، لكن التفاح والكيوي والمانجا والزين كله جنب فلاح، البرتقال أنا ملحوق عليه، هذا إن فات فإنه يفوت إلى بدل، عندي برتقال في البيت، وإدراك الفاكهة التي تفوت إلى غير بدل أو لكن الأناناس والمانجا هذه إلى فاتت وين بالقابي، لازم نروح نشتريها، فأخر البرتقال إلى إشعار آخر لإمكان تداركه. وعليك وفقك الله بالفاكهة التي لا تستطيع أن تجدها في بيتك. واضح يا جماعة؟ وأما إذا كان الطعام كله أرز، شو خليك تروح تاكل الرز اللي جنب رفيقي، هي شباحة. فإذا كل مما يليك يحمل على الطعام الذي لا يكون فيه إلا صنف واحد. طيب توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل، هذا أمر هل يفيد الوجوب ولا الاستحباب؟ أيش فايش؟ يفيد الوجوب إذ لا صارف له. طيب أوليس من الصوارف كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار؟ الجواب لا، لأن هذا عام وتوضأ من لحوم الإبل خاص، والخاص يقضي، والخاص يقضي على العام. الأمر بالاستنثار والاستنشاق والمضمضة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، هذا استنشاق، ثم لينتثر، وفي رواية: ومن توضأ فليستنشق، وفي حديث لقيط بن صبرة: إذا توضأت فمضمض، أمر بالمضمضة وبالاستنشاق وبالاستنثار. واختلف العلماء في أحكامها، والقول الصحيح أن هذه الثلاثة واجبة من واجبات الوضوء، فالوضوء يجب فيه الاستنشاق والاستنثار والمضمضة، لأن الأصل أن الأمر يفيد الوجوب. القاعدة الثانية: النهي يفيد التحريم. النهي أنا ذكرتها سابقا ولا لا؟ النهي يفيد التحريم. إذن النهي يقال فيه ما ضد الأمر، فبما أن الأمر يفيد الوجوب إلا لصارف، فكذلك النهي يفيد التحريم إلا لصارف. فأي نهي تجده في الكتاب والسنة فاحمله مباشرة على أي شيء؟ على التحريم، إلا إذا رأيت يا طالب العلم صارفا يصرف هذا النهي عن بابه إلى الكراهة. وهذه من قواعد الأصول الكبرى، لأن الشريعة إما افعل وإما لا تفعل. هل في شريعة شيء ثالث؟ إما افعل أو لا تفعل. فالأصل في افعل الوجوب إلا لصارف للندب، والأصل في لا تفعل التحريم إلا لصارف للكراهة. جمعت الشريعة كده، واضح يا جماعة؟ فذلك هذا من القواعد الكبرى في الأصول. فإن قلت وما الدليل على أن النهي يفيد التحريم؟ أقول خذ قول الله جل وعلا لآدم لا تقرب هذه الشجرة. طيب فلما قرباها أكل منها عوقب ولا لا؟ فدل ذلك على أن النهي في قوله لا تقرب كان يفيد التحريم، وباب النهي باب واحد، فكل نهي فإنه يفيد التحريم. إذا لو كان لا تقرب لا يفيد التحريم لما استحق آدم وأم أبونا آدم وأمنا حواء هذه العقوبة. ومنها إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القاعدة مجمع عليها بين أصحاب الرسول، وقد حكى الإجماع القاضي أبو يعلى في العدة في كتاب طيب في الأصول اسمه العدة، إجماع الصحابة، فقد أجمع الصحابة على أن النهي يفيد التحريم. وعلى ذلك جمل من الفروع، ما حكم صوم يوم الجمعة منفردا لأنه جمعة؟ الجواب حرام. وما دليل تحريمه؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، وقوله لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام. طيب وجه التخريج أن هذا نهي، والأصل في النهي التحريم إلا لصارف وليس هناك صارف، هذا الجواب الصحيح. ومن فروعها قوله لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. طيب واختلف العلماء فيها، فذهب الجمهور إلى كراهية هذا الشيء، إنه مكروه، وذهب الظاهرية ورواية في مذهب الإمام أحمد إلى التحريم. الحق مع من يا جماعة؟ مع من قال بالتحريم. وليس هناك دليل يدل على أن إمساك الذكر حال البول من جملة المكروهات فقط، لأن هذا نهي، والنهي يفيد التحريم إلا لصارف وليس هناك صارف. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، وكانت الأعراب تسميها العتمة يا جماعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تعتم بحلاب الإبل. طيب النهي عن تسمية العشاء بالعتمة نهي تحريم ولا نهي كراهة؟ لا نهي كراهة هذا المرة. ليه؟ أحسن، لورود الصالة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في ها لو يعلمون قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافق، لا ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في العتمة، فأنا أطلق عليها العتمة. فإذن هذا النهي نهي كراهة لوجود الصادف، فإذن المنهي عنه هو إكثار إطلاق هذا القول حتى يغلب على الاسم الشرعي. ومنها أيضا تسمية الأعراب صلاة المغرب بالعشاء، في الصحيحين من حديث ابن عمر قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال والأعراب تقول هي العشاء. أجمع، هل هذا نهي تحريم ولا نهي كراهة؟ تحريم. أجيبوا يا جماعة، لماذا كراهة؟ وش صار؟ العشاء إيش؟ جاء في بعض الروايات العشاءين. العشاءين، فأطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم عشاء، فدل ذلك على أن النهي ليس على إطلاق. ابن قيم رحمه الله يقول وإنما ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الإطلاقين حتى لا تهجر الأسماء الشرعية بأسماء محدثة، فإذا لا بد أن نحافظ على الأسماء الشرعية ولا نرضى بي. طيب ومنها النهي عن الشرب قائما، والخلاصة أن كل حديث في النهي عن الشرب قائما فهو ضعيف. حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن الشرب قائما هذا ما صح، وإنما في ذلك قول عائشة ما كان يبول إلا جالسا، فإذا هذا لا نفرع عليه ولا نطل الكلام فيه لأنه ليس شيء مرفوع. لكن لو صححنا لو يعني مع التسليم الجدلي في صحة شيء من هذه المرفوعات، فإن النهي عن البول قائما ليس على بابه الذي هو التحريم، بل هو مكروه، لأنه مصروف بحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. وعلى ذلك فقس. وبالمناسبة للعبد الضعيف رسالة في شرح قاعدة الأمر في 100 فرع، و رسالة أخرى في شرح قاعدة النهي في 100 فرع. نعم. قال رحمه الله وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو. يا سلام على الشيخ، نظم على جميل الرائق البديع. يعني يقول الشيخ إذا رتبت الشريعة فضيلة على عمل من الأعمال ولم تأمر به فإن هذا العمل مندوب، وهذا كثير في الشريعة. لأن أحيانا الشريعة ترتب فضيلة وتأمر بالفعل، لكن أحيانا ترتب فضيلة ولا تأمر بالفعل. فإذا ترتيب الفضيلة بلا أمر يدل على من أدلة الندب، وهذا مثل قول الله جل وعلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا التفقيه في الدين أمر مندوب أن يطمح له الإنسان وأن يحرص على تحصيله، لأنه من أمور الخير التي وردت فضائلها ولم يرد الأمر بها. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فإذا حضور حلقات العلم هذا من الأمور المندوبة المحبوبة إلى الله، لكنها ليست من الأمور الواجبة التي يأثم الإنسان لو تركها. ما في، لا، لأن هذا فعل رتب عليه الفضل ولم يأمر به الشارع. إذن الواجب عليك من العلم أن تتعلم المقدار الذي تتوقف عليه صحة عقيدتك وعبادتك، وأما ما زاد على ذلك فهو مستحب في حقك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، كفالة اليتيم فعل ذكر الشارع فضله ولم يأمر به فيكون مستحبا. واضح هذه؟ واضح هذه ولا أجمع؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كسى مسلما عن عري كساه الله من خضر الجنة، ومن أطعم مسلما عن جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. كل هذه أفعال ذكرت الشريعة فضائلها ولم تأمر بها. عندي قاعدة تقول: كل ما ورد فضله في الشرع بلا أمر فندب، كل ما ورد فضله في الشرع بلا أمر فندب، فندب هذا هو الحكم. ها؟ كل ما ورد له فضل في الشرع فندب. طيب يجيني واحد ما فهم وش قلت وقال: يا أخي طيب الصلاة ورد لها فضائل كثيرة. خلاص، لا، ورد لها الفضيلة وأمر بها، والبيت واضح إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا، وإن يكن مبينا لأمر فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. ما أحسن. هذان البيتان يتكلم الشيخ فيهما عن بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وجماع ذلك أن نقول: اعلم رحمنا الله وإياك أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها أنواع. الأفعال الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم أنواع. فالنوع الأول: الأفعال الجبلية الفطرية البشرية الطبيعية، سمها بما شئت، مثل الغائط. النبي عليه الصلاة والسلام تغوط لأنه نبي ولا لأنه بشر؟ لأنه بشر. مثل البول كرمكم الله، هو بال لأنه نبي ولا لأنه بشر؟ لأنه بشر. كالقيام والقعود والغائط والذهاب والإياب، هذه كلها أعمال عملها النبي صلى الله عليه وسلم لمقتضى فطرته وجبلته وطبيعته. ما حكم هذه الأفعال؟ انتبهوا، لا تكتبون، انتبهوا شوي، أنا سأقولها مرة واحدة، والجيد اللي بيصيدها، الجيد اللي بيصيدها على طول: غائطه وبوله ونومه وقيامه وقعوده، هذه من أفعال جبلية. ما حكم هذه الأفعال؟ اللي بيلقطها ممتاز. لا حكم لها في ذاتها، ولكن لها حكم باعتبار نياتها وهيئاتها. مين لقطها؟ شوف هذا والله لقطها وانت قاعد كذا، بديع جدا. باعتبار نياتها وهيئاتها. ايش معنى هذا؟ يعني ان الاكل في ذاته لا حكم له، هو مباح لا ثواب فيه ولا عقاب، لكن باعتبار نيته وهيئه الاكل، ثلاثه اصابع باليمين مسميا، صار الاكل بهذه الاعتبارات مندوبا بالنيه الصالحه. ايضا ان تنوي بهذه اللقيمات ان تقيم صلبك حتى تعبد الله جل وعلا. النوم في ذات النوم لا حكم له، لكن باعتبار نيته الصالحة أن تنوي بنومتك تقوية جسدك على طاعة الله جل وعلا صار عبادة، وأن تنام على شقك الأيمن وأن تتوضأ وأن تقول أذكار النوم. إذن المباحات هذه ليست عبادات في ذواتها، ولكنها عبادات باعتبار نياتها وهيئاتها. ما معنى كلمة هيئاتها؟ صفاته. طيب الغائط، الغائط لا حكم له بذاته، كل إنسان يقضي حاجته هذا لا شأن النبي، لكن كونه يدخل إلى الغائط بأداب ويخرج منه بأداب الخلاء، فإذن صار دخوله عبادة وخروجه عبادة. لماذا؟ بهيئته. فإذن هذه لا تنظر إليها في ذواتها، ولكن انظر إلى هيئاتها. انتهينا من القسم الأول، عرفنا حكمه، عرفنا القاعدة فيه. إذن نقول الأفعال الجبلية لا حكم لها في ذاتها، ولكن لها حكم باعتبار هيئاتها ونياتها وصفاتها، باعتبار هيئاتها ونياتها. نعم أحسنت، أصبت أنت وأخطأت أنا. القسم الثاني الأفعال التي فعلت من باب الموافقة، أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب موافقة قومه، وأنتم تعرفون أن قومه قريش، فهناك عادات عند قريش في لباسهم وفي طعامهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه نشأ في هذه البيئة فلا جرم أنه سيتأثر في ببعض هذه العادات، ولذلك كان يلبس العمامة من باب موافقة قومه، ويلبس القميص والإزار من باب موافقة قومه، وكان لا يأكل الضب من باب موافقة عادات قومه، قال إنه لا يؤكل بأرض قومه، يعني ليس من عادتي أن أكله، ما غير معروف عندنا في الحجاز، صح ولا لا؟ فما حكم هذه الأفعال وش القاعدة فيها؟ نقول انتبه، هذه الأفعال لا ينظر إلى أعيانها، وإنما ينظر إلى موافقة القوم فيها. هذه الأفعال لا ينظر إلى أعيانها، وإنما ينظر إلى موافقة عادات القوم فيها. يعني ما يجينا واحد يلبس العمامة الآن في العرف السعودي ويقول والله أنا أطبق السنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لبس العمامة، نقول لا، هو لبس العمامة موافقة لعادة قومه، فأنت عليك أن تستر رأسك بما جرت عادة قومك أن يستروا به. فإذا السنة هنا هي في موافقة القوم، ليس في النظر إلى عين المستور الرأس به، لا تنظر إلى عين المستور به، وإنما انظر إلى عادة قومك ما هي. الآن هل من عادتنا الآن في العرف السعودي لبس البنطال والسروال والقميص؟ البنطال والقميص؟ الجواب لا، من عرفنا السعودي لبس الثياب ولا لا؟ فما جينا واحد يلبس القميص والسراويل ويقول أنا والله أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه لبس القميص والسراويل، نقول لا، هو لبسها موافقة لعادة قومه، فأنت إذا أردت حقيقة السنة فالبس ما يلبس قومك، فالبس ما يلبس قومك. هذه بعد واضحة ولا الواقع؟ القسم الثالث الأفعال الخاصة، الأفعال التي فعلت على وجه الخصوص، الأفعال التي فعلت على وجه الخصوص. يا شيخ سلمان، ها؟ مثل الزواج بأكثر من أربع، ومثل الزواج بلا مهر خالصة لك من دون المؤمنين. طيب ما القاعدة في هذه الأفعال؟ ها؟ وجوب اعتقاد خصوصيته بها، الأفعال الخاصة يجب اعتقاد خصوصيته بها، يعني أنها خاصة، يجب علينا أن نعتقد أنها من جملة خصوصياته، فلا نتعرض لها فنفعل شيئا منها اقتداء به، هذه لا يشرع فيها الاقتداء، وإنما يشرع فيها أن تعتقد أنها من جملة خصوصياته. الأفعال التي بعدها الأفعال التشريعية، وهي لب قاعدتنا، هذا لب قاعدتنا، الأفعال التشريعية وهي التي فعلت على أنه نبي، مو على أنه بشر ولا أنه من قريش، لا، وإنما فعلت على أنه نبي، سميها الأفعال التشريعية، مثل الصلاة، أفعال الصلاة، أفعال الحج وغيرها من الأفعال. فما حكم هذه الأفعال؟ هذا هو الذي نريد أن نصل إليه، ما حكم هذه الأفعال؟ اختلف العلماء في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريعية. إذا قلنا اختلفوا في فعله، فنقصد لا نقصد به الفعل الجبلي، ولا نقصد به الفعل العادي موافقة قومه، ولا نقصد به الفعل الخاص، وإنما نقصد به الأفعال التشريعية. والقول الصحيح أن الأفعال التشريعية تفيد الندب فقط إلا إذا اقترنت بأمر قولي فتفيد ما أفاد القول. القول الصحيح أن الأفعال التشريعية تفيد الندب فقط إلا إذا اقترنت بأمر قولي فإنها تفيد ما أفاد القول، فإنها تفيد ما أفاد القول، فإنها تفيد ما أفاد القول. مثال ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع بعد صلاة بعد ركعتي الفجر ولا لا؟ في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر اضطجع على شقه الأيمن. إذن اضطجاعه هذا قول ولا فعل؟ ها؟ فعل. فعل تشريعي؟ الجواب نعم، فعل تشريعي. ماذا يفيد؟ على طول مباشرة عندك القاعدة، الأفعال التشريعية تفيد الاستحباب إلا إذا اقترنت بأمر قولي يفيد الوجوب. مثال آخر، تقبيل الحجر الأسود، تقبيل الحجر الأسود فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنه يفيد الاستحباب لأنه لم يقترن بأمر يفيد الوجوب. وأما قوله لتأخذوا عني مناسككم فقد ثبت أنه طاف ولم يقبل. استلام الركن اليماني فعل صادر من النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمه؟ الاستحباب. وهكذا في أفعال كثيرة جدا نحكم عليها بأنها تفيد الندب. لماذا؟ لأن القاعدة تقول أفعال الشارع للندب إلا إذا اقترنت بأمر فتفيد ما أفاد الأمر القول. يعني يقول الناظم الآخر وكل فعل المصطفى للندب إن لم يقترن بالفعل أمر فاستبن. واضح القاعدة؟ طيب هناك أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان قول واجب. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف قال فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة، وفي رواية فصلوا. هذا أمر، لكن كيفية صلاة الكسوف هل هي الآن معلومة ولا مجهولة؟ معلومة ولا مجهولة الآن في وقت النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فصلوا؟ نقول هي كانت مجهولة، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف حتى يبين هذا المجمل. فإذا أفعال صلاة الكسوف أفعال تشريعية نعم، ولكنها فعلت لبيان قول مجمل. وخذوها عندكم قاعدة، الفعل لبيان الإجمال يأخذ حكم القول. فإذا كان هذا القول المجمل يفيد الوجوب فالفعل الذي حصل به البيان يفيد الوجوب، وإذا كان هذا القول يفيد الاستحباب فالفعل الذي بين به أيضا يفيد الاستحباب. فإذا الفعل الذي وقع بيانا لمجمل يكون تابعا لهذا المجمل، يكون تابعا لهذا المجمل. مثاله أفعال صلاة الكسوف، ومنها أفعال صلاة أفعال الحج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، وكان إذا فعل الفعل قال هذا القول، فهذا قول مجمل بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. فتكون الأصل في أفعال الحج المناسك أنها للوجوب إلا إذا ورد صارف يصرفنا عن الوجوب. لماذا وأن تقول أفعال الشارع للندب؟ نقول لا، الأفعال المجردة عن الأوامر القولية، لكن الآن هذا الفعل مقرون بأمر قولي مجمل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا بهذا الفعل هذا القول المجمل فيكون تابعا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم إيش؟ مصلى. والعلماء يقولون إن ركعتي الطواف من جملة السنن وليست من جملة الواجبات، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن كيف نتخذ منه مصلى؟ هذا مجمل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ركعتي الطواف حتى يبين لنا هذا القول المجمل. طيب هذا القول المجمل يفيد الاستحباب إذن الفعل الذي حصل به البيان في ذي الاستحباب، إذن الفعل الذي بين به المجمل يكون تابعا للمجمل، إن كان المجمل يفيد الوجوب فالفعل الذي حصل به البيان يفيد الوجوب، وإن كان المجمل يفيد الاستحباب فالفعل الذي حصل به البيان يفيد أيضا يفيد الاستحباب. صارت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن هذه الأقسام، أفعال فطرية جبلية طبيعية وعرفنا حكمها. اثنين، أفعال فعلها من باب موافقة عادات القوم وعرفنا حكمها. ثلاثة، أفعال خاصة وعرفنا حكمها. خمسة، أفعال تشريعية، أفعال تشريعية فهذه الأصل فيها الاستحباب. خمسة، الأفعال التي بينت بها المجملات، الأفعال التي بين بها المجمل فيكون هذا الفعل تابعا للمجمل. ولذلك يقول الشيخ، يقول وكل فعل للنبي جردا عن أمره، عن أمره، ها، وكل فعل وكل فعل للنبي جردا عن أمره فغير واجب بدا، يعني أن الأفعال المجردة عن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تفيد الندب. طيب، ثم البيت اللي بعده بين لك حكم الفعل إذا كان مقرونا بإيش؟ بأمر أنه تابع لذلك الأمر، فقال وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. فإن كان الأمر القولي، فإن كان ذلك الأمر القولي يفيد الوجوب فالفعل الذي حصل به البيان يفيد الوجوب، وأما إذا كان الأمر القولي يفيد الاستحباب فالفعل الذي حصل به البيان يفيد الاستحباب، يفيد الاستحباب. ها جماعة، فيها مثال، أفعال الصلاة أفعال صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمها؟ واجبة، لأنها بين بها أمر قولي في قوله أقيم الصلاة والفعل تابع للقول. طيب، أفعال الحج واجبة لأنها مقرونة بماذا؟ طيب، طيب، أولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين؟ ورد أنه صلى ركعتين قبل المغرب، قبل المغرب. طيب، صلاته للركعتين هذه بيان لقوله صلوا قبل المغرب، فما حكم فعله هذا؟ الندب. لماذا؟ لأن أصلا الأمر في قوله صلوا ما يفيد الوجوب، يفيد الندب، والفعل يتبع القول، الفعل يتبع القول، ما يحتاج يا جماعة، ما يحتاج، إن شاء الله واضح. شوف، أنا شوف عيونكم فيها نوع من الإشكال شوي، لكن إن شاء الله واضح. نعم يا شيخ. قال رحمه الله وقدم الأعلال لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم. واضح، ما يحتاج لها يعني. قبل أن نبدأ في هذه القاعدة، في قاعدة يسيرة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تقول الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع إلا إذا وردت القرينة الصادفة. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، وهذه قاعدة طيبة جدا يا أخوان، وهذه قاعدة طيبة جدا. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، بمعنى أن كل فعل اختلفنا فيه هل هو للتشريع ولا خاص، ها، ولا فعله موافقة لعادات قومه، ولا فعلا جبليا طبيعيا، فإننا مباشرة نحمل هذا الفعل على أنه فعل تشريعي حتى يأتينا الدليل الدال على إخراجه عن هذا الموضوع، لأن الله بعثه لنا وقال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذن هو أسوة لنا في أقواله، وأسوة لنا في أفعاله، وأسوة لنا في تركه وتقريراته. ولذلك اختلف العلماء أيها الإخوان، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جمل من الأفعال، هل فعلها من باب الموافقة ولا فعلها من باب العبادة؟ يجي طالب العلم يقول لا، الأصل فيها أنها تعبد، أنتوا يلي تدعون أنها خارج عن التعبد لابد تأتوني بدليل، مثل الذهاب للعيد من طريق والرجوع من طريق. اختلفت تفسيرات أهل العلم فيه، اختلفت تفسيرات أهل العلم فيه، هل هو فعل تعبدي يعني يسني يصير هذا من سنن العيد، من جملة سنن العيد، ولا فعل فعله من باب الموافقة، باب الموافقة يعني من غير قصد؟ نقول أي فعل شككنا فيه فنرده إلى الأصل، وهو أن الأصل في أفعاله التشريع، فالقول الصحيح أنه يراد به التشريع، التشريع. نعم. طيب، اتخاذ الشعر وإكرامه ودهنه وترجيله هذه أفعال من النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعلها لأن قومه كانوا يربون شعورهم، العادة المضطردة لتربية الشعور، ففعلها من باب موافقة عادات القوم، ولا اتخذها من باب السنية يعني من باب أننا نتأسى به، اختلفت كلمة أهل العلم، وبما أن الشك حصل فإن كل أمر مشكوك فيه فنرده إلى إيش؟ إلى أصله، وهو أن اتخاذ الشعر ودهنه وترجيله وإكرامه فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في أفعاله التشريع، فيكون اتخاذ الشعر وإكرامه ودهنه وترجيله من باب السنن، من باب السنن. بل في سنن أبي داود بسند لا بأس به من حديث أبي هريرة: من كان له شعر فليكرمه. وحرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على نقل هذه الأفعال للأمة، مثل عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله تمشيط الشعر، وفي جانب كله، وفي حديث أنس: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بين منكبيه، هذا من الخلف. طيب ومن الجوانب: كان إلى شحمة أذنيه. فحرصهم على هذه النقول دليل على أنهم كانوا يفهمون أن هذه الأفعال كانت من باب التشريع. المهم، حتى لو ما نقلوا الفعل، إذا دار بين كونه تشريعا أو شيء آخر فالأصل أننا نحمله على التشريع. واضح هذا؟ لأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. نعم. وادفع خفيف الضررين بالأخف. لا لا، قاعد اللي قبل شوي. وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح، والعكس في المظالم. هذه قاعدتان شوفوا يا جماعة، اسمحوا لي أقدم عنها بمقدمة خفيفة، وهي أن الشريعة أصلا أمرتك أن تحصل المصالح كلها، متى ما استطعت أن تستجمع من المصالح استجمع، لا تقصر على عمر، جمع مصالح، جعلك تجمع 100 مصلحة في وقت واحد، الشريعة ما تقول لك شيء إلا تمدحك وتثني عليك، لكن أحيانا تتعارض المصالح، ما يقدر العبد إلا يجمع بعضها بس، فأي مصلحة يتجه لها قلبه؟ قالوا: إذا تعارضت المصالح فيقدم الأعلى، يعني انظر إلى أعلى المصلحتين فخذها واترك اللي أسفل، هذا في المصالح. طيب في باب المفاسد، الأصل أن العبد يترك المفاسد كلها، لا تقدم ولا على أي مفسدة، لكن أحيانا تتعارض المفاسد في حق العبد، لا بد يقع في واحد، فهنا نقول: اختر إيش؟ أدنى المفسدتين. إذن القاعدة تقول: يحصل أعلى المصلحتين، انتبه، بتفويت أدناهما، ها، ويراعى أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما. سهلة واضحة، ما يحتاج لها شيء. يراعى أعلى المصلحتين بماذا؟ بتفويت أدناهما، هذا في المصالح. طيب في المفاسد أبو حمد: ويراعى أعلى المفسدتين بماذا؟ بارتكاب أخفهما. يعني في باب المصالح افعل المصلحة العظمى بتفويت الدنيا، وفي باب المفاسد راعي المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى. وهذا شيء عظيم ترى في الأدلة، وهذه قاعدة متفق عليها بين العلماء، لأن الشريعة جاءت لتقرير المصالح وإيش؟ وتكميلها، ومن تكميلها أن تفعل أعلى المصلحتين، وجاءت بتعطيل المفاسد وتقليلها، ومن تقليل المفاسد أن ترتكب أدنى الفسادين. وعلى ذلك قول الله جل وعلا عن هارون، شوفوا كيف هذه الآية نمر عليها كثيرا وما نستشعرها: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ طيب هو جالس بين قوم كفار، الآن كفروا، اتخذوا العجل، هؤلاء ارتدوا على أعقابهم. ما منعك إذ رأيتهم ضلوا باتخاذهم العجل يعني ألا تتبعني؟ خروجك يا هارون منهم فيه مصلحة يخشى عليك بينهم. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. انتبهوا لهذا يا جماعة، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. فإذا وجوده بينهم فيه مفسدة، ولكن هارون ارتكب هذه المفسدة خشية من الوقوع في مفسدة عظمى، وهي أن يزداد تفرقهم وتشتتهم وتيههم وضلالهم. فلا جرم أن العالم في البلد له نوره وله هدايته وله توجيه وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، لكن لو خلت العالم من البلد، ها، لا يعني تجرأ أهل البلد على الذنوب والمعاصي. فالشاهد أن بقاء هارون فيه مفسدة بينهم، لكنه ارتكبها دفعا لتلك المفسدة العظمى، فهذا دليل على أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أعلاهما بارتكاب أخذ فيهما. وكذلك يقال في المصلحتين. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبنا لآلهتهم مصلحة، انتبه، تركهم لسب إلهنا مصلحة، فهما مصلحتان. إن سببنا آلهتهم فوتنا المصلحة العليا وهي تركهم لسب إلهنا جل وعلا، وإن تركنا المصلحة الصغرى وهي سبنا لآلهتهم سوف نحصل بهذا الترك مصلحة عظمى وهي أنهم يتركون سب إلهنا. وهذا واضح جدا ولا يحتاج له يعني كبير. ولذلك أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها وإطالة الصلاة في مصلحة، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاة، يعني أترك هذه المصلحة لعلمي من شدة وجد أمه عليه ومخافة أن تفتن أمه، يعني محافظة على خشوعها الذي لا بدل له، محافظة على خشوعها الذي لا بدل له. وعلى ذلك فروع: النافلة، النافلة مصلحة ولا لا يا جماعة؟ صلاة النافلة مصلحة ولا لا؟ لكن ما حكم النافلة في وقت النهي؟ ها جماعة، ما تجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النافلة في وقت النهي. نشوف الآن، ترك النافلة فيه مفسدة، مشابهة المشركين فيها مفسدة، أيهما أعظم؟ مشابهة المشركين، فنترك النافلة مع أنها مفسدة في حق الإنسان كون الإنسان ينهى عن الصلاة في وقت معين، لكن ارتكبت الشريعة هذه المفسدة دفعا لتلك المفسدة العظمى وهي موافقة المشركين. طيب نقلبها حطها في المصلحتين: صلاة النافلة مصلحة، وترك مشابهة المشركين مصلحة، أيهما أعظم؟ مصلحة نافلة ركعتين ولا مصلحة ترك مشابهة المشركين؟ فإذا تعرضت مصلحتان فراعينا العليا بتفويت الدنيا. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فنهاك عن التنفل في وقت إقامة الصلاة، لأن الصلاة الفريضة مصلحتها أعظم من هذه النافلة. فإذا أقيمت الصلاة فاقطع ما أنت فيه من النافلة إلا إذا كنت ستتم النافلة قبل تكبيرة الإحرام للإمام، لأن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أهم من إكمال هذه النافلة. فإذا كنت سوف تتمها سريعة قبل تكبيرة الإحرام فالحمد لله، وإلا فاقطعها، فإن مصلحة ما أقيم أعظم من المصلحة التي ترجع. تعرف في حقك مصلحتان تفوت الدنيا إيش تحصيلا للكبرى. هذه شريعتنا هكذا. ومنها أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الإمام مسلم من حديث في الصحيحين من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بإيش؟ بالعشاء. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام. لما؟ ليه جماعة؟ الآن عندنا مصلحتان أو مفسدتان. ترى شو يا جماعة، كل فرع يتخرج على قاعدة المفسدتين هو بعينه يتخرج على قاعدة المصلحتين بس بعكس الكلام. هذا هنا الآن حضور صلاة الجماعة من أولها أليس مصلحة ولا ليه جماعة؟ لكن مراعاة خشوع القلب وعدم التفكير في الطعام مصلحة أيضا ولا لا؟ أيهما أعظم، حضور صلاة الجماعة فتدرك الجماعة فيفوتك الخشوع، ولا تفوت الجماعة بحضور الخشوع؟ لا جرم أن هذا لب الصلاة. وعندكم دائما يا جماعة قاعدة مفيدة بس إنها طبعا لا نطول فيها، وهي أنه إذا تعارضت فضيلتان للعبادة، انتبه، أحدهما تتعلق بذات العبادة والأخرى تتعلق بمكان العبادة بأمر خارج عن العبادة، يعني بأمر خارج ذات العبادة، فدائما قدم الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة، فالفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكانها. الآن صلاة الجماعة، الجماعة للصلاة ليست من ذات الصلاة، لأن الإنسان لو صلى بدون جماعة صحت صلاته، فإذا الجماعة واجبة للصلاة، لكن الخشوع من الأمور المطلوبة في الصلاة، في الصلاة. فإذا الخشوع في ذات الصلاة، الجماعة متعلقة بمكان الصلاة. فإذا إذا تعارض حضور الجماعة مع خشوع القلب فلا جرم أنك تقدم مصلحة الخشوع، فتأكل حتى تبرد حرارة جوعك ثم تحضر الجماعة. ولذلك كان ابن عمر يوضع له الطعام فلا يأتي حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام، بل قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ولا يعجل حتى يفرغ. منع المرأة من حضور المسجد يا جماعة إذا كانت متطيبة، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن حضور المسجد. طيب يا إخوان أسألكم بالله، حضورها للمسجد للصلاة مع المسلمين هذا في مصلحة ولا لا؟ مصلحة ولا لا؟ لكن صلاتها في بيتها مع مصلحة أمن الفتنة، مع أمن الفتنة، أمن الفتنة مصلحة. فالشريعة ما نظرت إلى إلى تلك المصلحة التي هي صلاتها في المسجد، بل عطلتها عن تلك المصلحة إذا كانت متطيبة، تحصيلا لأعلى المصلحتين وهو أمن الفتنة وعدم فتنان الرجال بها، وتصلح تفرعها أيضا على المفسدتين وهكذا. المهم إذا تعارض مفسدتان روعي أعلاهما بارتكاب أخفهما، لا تروح للعالية، لا انتبه ارتكب الخبيثة، وإذا تعارض مصلحتان رح للعالية وارتكبها، ما بتروح للخفيفة وتخلي العالية، هذا مو من العقل في شيء، هذا ليس من العقل في شيء. ولذلك حتى في حياتنا الدارجة الآن لو أصيب إنسان في بطنه بإسهال فقيل له ولا الطبيب مدحت ممتاز جدا في هذا والثاني قال الطبيب مصطفى جيد بس إنها، فأنت الآن عندك مصلحة طبيبان بيعالجوني، فدائما الناس يختارون لأنفسهم الأعلى لأن الآن يريد أن يحقق لنفسه مصلحة ولا يجمع. بل حتى في أنواع الطعام، أنواع الطعام بعض الناس ما شاء الله قلبه حي في الطعام، مو مثل اللي يدق ويذر الرز ويخلي الخضرة، الخضرة أنفع من الرز الآن، الأشياء الخضروات النباتية أنفع لجسدك وأكمل عائدة من هذا الأرز، لكن إنه على طول هذه لطفة العيون بالرز التفت إلى الخضرة، مع إنه الخضرة أنفع لك، لكن في بعض الناس ما شاء الله قلبه حي أول ما يأكل يأكل ما فيه مصلحة عظمى. هذا هو المطلوب في الإنسان حتى في حياته اليومية، حتى ما في حياتي اليومية. نعم. قال رحمه الله أضرب أزيد أمثلة منها، لو أن الجنين في بطن أمه، ها لو أن بقاء الجنين في بطن أمه خطر على حياة أمه، أحيانا بعض الحليم إذا حملت يتصاب بمرض، ما دام الجنين في بطنه ترى يمكن تموت المرأة، لا بد أن يسقط الجنين. عندنا مفسدتان الآن، ما هي مفسدتان متحققتان؟ الأولى هلاك الأم، والثانية موت الجنين. أيهما أعظم؟ موت الأم، لأن الجنين انتبه لا ينتج أصله، وأما الأصل فينتج فرعه، إذن الجنين لو مات غير الجنين، لكن الأم إذا ماتت هذا الأصل وين بنعوضه منه؟ واضح ولا لا؟ قال رحمه الحجر الصحي، الحجر الصحي على أصحاب الأمراض المعدية، أصحاب الإيدز، فيروس الكبد الوبائي، بعض الأمراض المعدية نحجر عليهم ولا لا؟ ما في مفسدة عليهم مساكن نحرمهم من أمهاتهم بيتاتهم، نحجر عليهم في حجرة في المستشفى، ممنوع الخروج وممنوع الزيارة، هذا في مفسدة عليهم ولا لا يا جماعة؟ لكننا نرتكب تلك المفسدة دفعا لإيش يا جماعة؟ دفعا لمفسدة أعظم وهي انتشار هذا المرض في البلد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث سالم في الطاعون إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. هذا حجر صحي، هذا أصل في الحجر الصحي. نكاح الأمة الأصل فيه التحريم، الحر ما يجوز يتزوج أمة، لكن إلا في حالة وهي فيما إذا خاف على نفسه من الزنا ولم يجد مهر حرة. قال الله جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا يعني مهرا أن ينكح المحصنات يعني الحرائر فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ثم قال ذلك لمن خشي العنة منكم. إذن اشترط الله شرطين لنكاح الأمة، أن لا يجد الإنسان مهر حرة، الشرط الثاني أن يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا. طيب نكاح الأمة ليس فيه مفسدة؟ فيه مفسدة، نعم نكاح الأمة فيه مفسدة وهو استرقاق ولدها وعبودية ولدها، مشكلة هذه، لكننا نرتكب تلك المفسدة الصغرى من أجل دفع مفسدة كبرى وهي وقوع هذا الرجل في الزنا، وقوع هذا الرجل في الزنا. وضحت خلاص إن شاء الله؟ واضحة ماشي؟ نعم. قال رحمه الله وادفع خفيف الضررين وادفع خفيف الضررين بالأخف وخذ بعالي الفاضلين لا تخف. وهذه أيضا فرع عن القاعدة السابقة ولكننا نبينها من أساسها، وهي أن الشيخ يتكلم الآن عن قاعدة كبرى من قواعد الفقه تقول الضرر يزال، وفي عبارة أخرى نقول فيها لا ضرر ولا ضرر. لا ضرر يعني ليس لك الحق أن توصل الضرر لغيرك، ولا ضرار يعني ليس لغيرك الحق أن يوصل الضرر لك. فالشريعة لا ترضى بالضرر منك على غيرك، ولا ترضى بالضرر من غيرك عليك، فلا ضرر ولا ضرار. وأصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن حديث ابن عباس: لا ضرر ولا ضرار. فهذه جمعت بين التأصيل والاستدلال، وهذا نادر في القواعد، هذا نادر في القواعد أن تكون نفس القاعدة هي نفس الألفاظ التي يدل عليها الحديث. فإذا الضرر منتف في الشريعة، يقول الله جل وعلا: لا تضار والدة بولدها، ويقول الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا في شأن المطلقة: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فإذا كل ضرر عليك فالشريعة ترفعه، وكل ضرر منك على غيرك فالشريعة ترفعه. وعلى ذلك جمل من الفروع. باب الشفعة في الفقه الإسلامي إنما أصل تقريره لرفع الضرر، باب الشفعة، وهي انتزاع، استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بالعوض. ما الضرر في الشفعة الذي ترفع الشفعة؟ وهو أنه ربما أنا رضيت بشراء هذه الأرض لأن شريكي واحد من الزملاء، لكن وهذا من واحد زميلي هذا سيبيعها لواحد، أعوذ بالله، ما ينتجاور ولا ينتقار، فأنا لي حق الشفعة عند القاضي أن يكون أنا أول المشترين حتى وإن كان زميلي لا يرضى، ما لنا شأن فيه، بس بنفس العوض الذي انتقلت من زميلي إلى هذا الرجل. إذا باب الشفعة مشروع لدفع الضرر، لدفع الضرر. ومنها حقوق الجار، باب حقوق الجار، حق الجار كله مبني على رفع الضرر، لا يوصل منك ضرر على جارك ولا يصل من جارك ضرر عليك. فأي جار يحدث في ملكه شيء يضر بجاره فالواجب إزالة هذا الضرر، كالذي يحدث نافذة تطل على فناء جاره يغلق هذه النافذة، أو شجرة تؤذي جاره بكثرة الأوراق المتساقطة فيها تقلع هذه الشجرة، ما فيه. ولذلك حقوق الجار مبنية على ثلاثة أركان، ثلاثة أركان: أول شيء بذل الندى، كف الأذى، طلاقة الوجه. هذه حقوق الجيران، بذل الندى يعني خيرك واصل إلى جارك، الخير الفعلي الحسي والمعنوي، كف الأذى، كف الأذى الحسي والمعنوي. كف الأذى هو الذي يدخل تحت قاعدتنا في قول لا ضرر ولا ضرار، كف الأذى عن جارك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه، من لسانه ويديه. منها باب الخيار في الشريعة، خيار المجلس وخيار الغبن، تعرفونها، خيار المجلس وخيار الغبن وخيار التدليس وخيار الخلف في الصفة وخيار الخلف في التخبير بالثمن، خيارات واجدة، خيار العين. أصل تشريع باب الخيار رفع الضرر عن المتعاقدين، أصل التشريع باب الخيار رفع الضرر عن المتعاقدين. خيار العيب، لماذا قررت الشريعة خيار العيب؟ لأن لو اكتشفت عيبا في السلعة ولا لي حق الإرجاع صار ضرر علي، لكن الشريعة إذا اكتشفت عيبا لك الحق أن تسترد شيئا من مالك بقدر هذا العيب أو ترد السلعة كلها. أبد، باب الخيار هذا كله يفرع على هذه القاعدة. باب الحجر كله، شوفوا يا جماعة، باب الحجر على بنوعيه، سواء حجر على المفلس أو الحجر على الصغير والمجنون والسفيه، كله من باب رفع الضرر. لماذا؟ لأن هذا المفلس الذي يأخذ أموال الناس ويلعب فيها وأصحاب الديون مساكين يطالبونه، ودار أن الدولة بهم طالبته بشيء أبدا، هذا يلعب في أموال الناس في ضرر كبير على الغرماء، لكنه يدري أنها انتبهت، هذا ما سددته وأفلست سوف نحجر على بقية مالك ثم نبيعه قصرا عنك من وراء أنفك ونسدد الغرماء. فإذا باب الحجر مشروع رفع للضرر عن الغرماء. طيب الحجر على السفيه والمجنون، رفع الضرر عنهم، لأن لو أعطينا السفيه أمواله يتصرف فيها كان ضيعها ثم يرجع الضرر عليه، لو أعطينا الصغير أمواله يتصرف فيها كان ضيعها صار فقير ده اللي يطر الناس. وأما المجنون فهذا لا جرم أنه لا يتصرف في شيء من ماله بالإجماع أصلا أنه ضرر. فإذا الحجر بنوعيه كله مشروع من باب رفع الضرر. بل إن الحجر حتى مو على المفلس، بل الحجر على المتطبب الجاهل كما قاله الأصوليون الفقهاء، يقول إذا صار في متطبب جاهل يلعب في صحة الناس هذا وش سوابه؟ يحجر عليه، يحبس، يمنع، يمنع منعا باتا محافظة على صحة الناس، رفعا للضرر عن الناس. وهكذا إذن والله الشريعة لا ترضى بأي ضرر، لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. لكن انتبهوا لنقطة مهمة، وهي الضرر الابتدائي للجزاء. يعني مثل رجم السارق، قطع يد السارق فيه ضرر ولا لا؟ لكنه ضرر جزائي. قال الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذه ضرر، أنت صفعتني أنا أصفعك، لكن صفعتي لك ليست ضرارا ابتدائيا وإنما ضرار جزائي. فإذا الضرر المنتفي في الشريعة هو ضرر التسلط الابتدائي، توصل للضرر ابتداء من غير سبب وأنا أوصل لك الضرر ابتداء من غير سبب، هذا هو المحرم. رجم الزاني بالحجارة يا أخوان فيه ضرر عليه ولا لا؟ لكنه ضرر جزائي. فانتبهوا لهذا، فرقوا بين هذا وهذا. وهنا قواعد مخرجة على هذه القاعدة الكبرى العظيمة: الضرر يزال. القاعدة الأولى: الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. يعني يا شيخ فيصل الأصل أننا نزيل الضرر بدون ضرر. إذا أمكننا أيها الأحبة أن نبعد الضرر من غير ضرر آخر، ها، فهذا هو الواجب علينا. مثال بسيط: لو أن جارك فتح نافذة على فنائك، هذا فيه ضرر عليك ولا لا؟ فالواجب علينا أن نزيل هذا الضرر. طيب الآن اخترعوا أن هناك شيئا يحجب الرؤية ولا يحجب ضوء الشمس ولا الهواء، فإذا هنا نكون قد أزلنا الضرر من غير إقفال النافذة تماما، في ضرر على الجار أيضا. فإذا أمكننا أن نزيل هذا الضرر بقطعة من الحديد توضع أمام النافذة بحيث أن الإنسان ما يستطيع ينظر لا يمينا ولا شمالا لكنها لا تحجب ضوء الشمس ولا دخول الهواء، فحينئذ هذا هو المقصود من النافذة أصلا، دخول الشمس وتهوئة البيت. فإذا نحن أزلنا الضرر بدون ضرر. لو أن هناك رجلا معاكس يعاكس نساء المسلمين، ولكن الله جعل في جوفه قلبا لينا متذكر، فهذا اللي يعاكس المسلمين ما يحتاج أن نأخذ عليه التعاهدات ونضره في نفسه أو نفضحه أو نسجنه أو نرفع للقضاء. إذا كان سوف ينزجر عن هذه المعصية وهذا الضرر بالنصيحة والتوجيه وينكف، الحمد لله، إذا نزيل الضرر بدون ضرر. لين ناخذه بكشته ونمعطه نحطه في الجيب ولا نركبه في صندوق الدورية؟ ليش يا أخي؟ ما دام أنه سوف يستجيب وتنتهي القضية، تنتهي بس مو بيتلاعبنا، لا، تنتهي القضية بدون أي ضرر، الحمد لله رب العالمين. المقصود انتفاء هذا الضرر، ليس المقصود تعذيب هذا الرجل في السجن أو ضربه أو الحكم عليه أو إدخاله في فضيحة أمام الناس، صح ولا لا يا جماعة؟ هذا هو ديننا. فإذا إذا أمكننا أن نزيل الضرر بلا ضرر فهذا هو الواجب. طيب ما أمكننا، ننتقل للقاعدة الثانية: الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف، الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف. هذا فيما إذا لو لم يمكننا إزالة الضرر إلا بضرر آخر، فإذا ندفع أعلى الضررين بأخفهما. ولذلك قال الشيخ: وادفع خفيف الضرر، وادفع خفيف، عندكم خطأ، أقرقر، لا لا، وادفع ثقيل الضررين. لأن ادفع الخفيف بالأخف، عفوا، ادفع وادفع ادفع ادفع ماشي، إذا بما أن فيها خفيف وأخف هذا طيب، لكن اللي في في في بعض النسخ: وادفع ثقيل الضررين بالأخف، وأظنها ظهر نسختان، ادفع ثقيل الضررين بالأخف، وهي نفس المفسدتان المتعارضتان يا جماعة، تذكرون شرحنا قبل قليل؟ إذا تعرض مفسدتان هي بنفسها بنفس الكلام والأدلة والتفريع نفسها لا تختلف. ولذلك إذا تعارض ضرران أحدهما أعلى من الآخر فندفع ثقيل الضررين بالأخف. مثاله: مشروعية القصاص، معنى القصاص فيه ضرر لكننا ندفع به ضررا أعظم، إذ لو لم يشرع القصاص لقتل الناس بعضهم بعضا. ولذلك يقول الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة. فنحن نقدم على القصاص مع أن فيه ضرر، إلا أننا ندفع به ضرر الانتقام وهو ضرر أعظم. ومنها كذلك مشروعية رمي الكفار المتترسين بقوم مسلمين. لو هجم علينا الكفار وقد وضعوا في الصفوف الأمامية أناس من ربعنا مسلمون، الله مشكلة هذه، رمينا الكفار بتصيب المسلمين، وإن تركناهم سوف يهجم الكفار على بلاد المسلمين، فحينئذ ندفع ثقيل الضررين بأخفهما فنرمي بقصد الكفار، فإن أصاب أحد المسلمين فهذا قد أصيب بالتبع لا بالقصد الأول، ما فيها مشكلة. فادفع خفيفة الضررين بالأخف، ثم قال وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، هي قولنا إذا تعارض مصلحتان فلا داعي لشرحها. نعم. قال رحمه الله إن يجتمع مع مبيح ما منع ما منع فقدم أنت منع منع. أنت عندكم رسالتكم ما منع يعني بالتشكيل كذا؟ إيه. والله أنا عندي ما منع. ماشي. إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدم تغليبا الذي منع. الذي منع. هذه قاعدة تقول إذا اجتمع الحلال بالحرام غلب جانب الحرام. إذا اجتمع الحلال بالحرام غلب جانب الحرام. واضح يا شيخ مصطفى؟ الأعيان إما أن تكون حلالا لا خلطة فيها، وإما أن تكون حراما لا خلطة فيها، لكن أحيانا هناك أعيان يختلط فيها الحلال بالحرام، فتأتي الشريعة وتقول أي عين اختلط حلها بحرمتها فاتركها من باب تغليب جانب إيش؟ الحظر. وعلى ذلك أدلة، وعلى ذلك أدلة، منها يا إخوان حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، تبوا يا جماعة، يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فقتلته. الآن أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار الغليظ الشديد المعروف لديكم. الآن هذا الرجل اللي أسلم اجتمع في حقه أمران، أحدهما يوجب قتله والآخر يوجب عصمة دمه، يوجب قتله يحل قتله والثاني يحرم قتله، إذن اجتمع فيه محل ومبيح، حاضر ومبيح. كونه يقول لا إله إلا الله صار معصوم الدم، إذن دمه حرام، وكونه قالها خوفا من السلاح أو نفاقا هذا يبيح دمه لأنه لا يزال كافر. أسامة رضي الله عنه غلب جانب التحليل على جانب التحريم فقتله، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان يحق لك أن تقتل، كيف تفعل بلا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح، قال كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ مشكلة هذه والله، مشكلة كبيرة. ومنها أيضا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان رجلا صيادا، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، انتبه، قال فإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل فإنما سميت على كلبك. إذن هذا الصيد الذي اجتمع فيه كلبان أحدهما لي والثاني ما أدري من وين جاء، أنا سميت على كلبي لكن ما أدري من الذي صاد الصيد، الصيد مات بسبب عضة أي كلب، فإذن هذا الصيد اجتمع فيه سبب يحله وهو صيد كلبي وسبب يحرمه وهو صيد الكلب الآخر، فاجتمع فيه الحل والحرمة فغلبت الشريعة جانب التحريم. وهذا من باب الاحتياط والأبرأ للذمة، ومن باب تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله وبينهما أمور ها مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذه من قواعد الشريعة الطيبة. وعلى ذلك جمل من الفروع، لو اشتبهت أخته بأجنبيات فما المشروع في هذه الحالة؟ إذا اشتبهت أخته بأجنبيات، أخته من الرضاع يعني اشتبهت بأجنبيات، فهنا يحرم تلك الأجنبيات، طبعا إذا كنا محصورات، أما الأجنبيات في الكرة الأرضية كلها لا يا أخي. لو اشتبهت ميتة بمذكات، كيف تشتبه الميتة بالمذكات؟ يعني أن يأتي وثني فيذبح شاة، ذبيحته حلال ولا حرام؟ الوثني مو الكتابي، الوثني حرام، إذن ذبيحته ميتة. جاء في نفس الوقت مسلم وذبح ذبيحة شاة أخرى بجوارها، ذبيحة المسلم حلال وذبيحة الوثني حرام، ولا ندري عن الذبيحتين أي الذبيحتين تولاها الوثني أو المسلم، اشتبهت هذه الميتة بالمذكات، فالمشروع عندنا في حقنا إيش؟ ترك الجميع المشروع في حقنا ترك الجميع. ولذلك ما حكم البغل أيها الإخوان؟ البغل هل يحل أكله؟ جواب لا. الحق في البغل حرمة أكله. لما؟ لأن البغل متولد من الخيل ومن الحمار، فكونه متولدا من الحمار الأهلي هذا يوجب تحريمه، وكونه متولدا من الخيل هذا يوجب حله لأن الخيل حلال. فاجتمع في البغل ما يحله وما يحرمه، وإذا اجتمع مبيح وحاضر غلبنا جانب الحاضر فحرمنا. في حيوان اسمه الحيوان البرمائي، لأن الحيوانات ثلاثة أقسام: حيوانات لا تعيش إلا في البر فلو خرجت إلى البر لماتت، وحيوانات لا تعيش إلا في البر فلو دخلت البحر لماتت، يعني لو غرقت في الماء ماتت. ولكن هناك حيوان كيفه الله جل وعلا أن يعيش في هذا وهذا، يسمونه حيوان برمائي. طيب ميتته، ميتة هذا الحيوان حلال ولا حرام؟ شفت كيف؟ إذا نسبناه إلى كونه حيوانا مائيا صارت ميتته حلال، لأن السمك ميتته حلال، وحل لكم صيد البحر وطعامه، صيد البحر ما صدتموه وطعامه ما جزر عنه. طيب وكونه ينسب إلى البر فيكون حراما، مثل التمساح، مثل الضفدع، هذه حيوانات برمائية. فهذه اجتمع فيها سبب يبيحها وسبب يحرمها، فنغلب حينئذ جانب التحريم. واضح يا جماعة؟ واضح لهم؟ واضح ما هو واضح؟ شو العيد؟ برمائي تمساح حلال ولا حرام؟ ها؟ تمساح حلال ولا حرام شيخ فهد؟ ايه؟ ايه لو مات حتى انفه؟ ايه؟ حرام، لا يجوز اكله. ومن اهل العلم من قال اصلا انه حرام لانه من ذوات الانياب البريه، من ذوات الانياب البريه. فيه حديث عندنا طرى في ذهني، وهو أن سعد بن أبي وقاص اختصم هو وعتبة بن زمعة في غلام، فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله إنه أخي، إنه ابن أخي، انظر إلى شبهه بي يا رسول الله، بأخي. فهذا البزير هذا مولود على فراش جارية، واختصم فيه رجلان، فسعد بن أبي وقاص يدعيه ويقول إنه شبيه بأخي، هذا شبيه بأخي. وعتبة بن زمعة يقول: لا يا رسول الله، هذا الولد ولد من جارية أبي، من جارية أبي زمعة، أبوهم زمعة، يقول جاريته هي اللي جابت ذا الوليد. وأنتم تعرفون أن في السابق كانت الجواري ربما واحد عادي يعني يعطي جاريته واحد من الزملاء أو كذا. في هذا يدعي بأنه شبيه بابن أخيه، بأخيه، وهذا يدعي أنه ولد على فراش أبيه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذا الوليد فرأى فيه شبها كبيرا جدا بما يعني تصحح دعوة سعد، ولا لا يا جماعة؟ لكن فيه بينة كبرى وهي الفراش. فقال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. لكن انتبه، لما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الولد أخا لعتبة بن زمعة، إذن يكون هو أخا لسودة بن زمعة ولا لا أخوها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واحتجبي منه يا سودة. ليه؟ لأن هذه العين وهو الطفل اجتمع فيه مبيح وحاضر، كونه ولد على الفراش هذا يجعل سودة تكشف لأنه أخوها، لكن كونه يشبه أخو سعد هذا يجعله أجنبيا. فمن باب الاحتياط غلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب إيش؟ الحرام، احتياطا للأعراض، فقال: احتجبي منه يا سودة. ما أدري وضحت هذه ولا ما وضحت؟ ما أنتوا خلاص، أنتوا قفلتوا مرة. أنتوا بزير تناشب فيه اثنين، هل بزير ذا يشبه واحد منهم؟ بس المشكلة أن ذا البزير مولود على فراش رجل آخر، نغلب جانب الشبه ولا جانب الفراش؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا سودة هالولد أخوس، ما في كلام، لأن تغليبا لجانب الفراش، لكن من باب الاحتياط احتجبي منه لأن في شبه كبير بإيش؟ الرجل الآخر، تغليبا لجانب الحضر. كل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. هذه قاعدة عظيمة في الأصول، وهي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وذلك أن الأصل في الأحكام التعليل، الأصل في الأحكام التعليل، فبما أن العلة لا تزال موجودة في المحل فإذن الحكم لابد أن يصحبها، ومتى ما انتفت هذه العلة فإن الحكم مباشرة يرتفع. إذا ثبتت العلة يثبت الحكم، وإذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم. ولذلك يقول وكل حكم فلعلة تبع، يعني أنه يتبع علته في الوجود وفي العدم، فإذا وجدت وجد وإذا انتفت انتفى. مثال ذلك نجاسة الماء، إن نجاسة الماء حكمية، فما دامت أوصاف النجاسة موجودة في هذا الماء فنحن نحكم عليه بأنه نجس، لكن لو أنه مع طول الزمان زالت أوصاف النجاسة عاد إلى حكمه الأول وهو الطهور، لأننا حكمنا عليه بالنجاسة لعلة، فلما ارتفعت هذه العلة ارتفع الحكم معها، ارتفع الحكم معها. ومنها أيضا غسل الجمعة، له علة ولا ما له علة؟ وهي إزالة الروائح الكريهة التي تؤذي المصلين. لكن رجل مريض، المريض الذي لن يحضر إلى الجمعة أصلا، هل يشرع في حقه الاغتسال؟ الجواب لا، لا يشرع في حقه الاغتسال. المرأة التي لا يجب عليها حضور الجمعة هل تجب عليها الاغتسال؟ الجواب لا. إذن يشرع الاغتسال في حق من سيحضر إلى المسجد، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. ولذلك هذا فيه رد على ابن حزم في قوله بأنه يشرع غسل الجمعة حتى ولو بعد صلاة الجمعة، لأن الغسل لليوم ليس للصلاة. نقول لا، الغسل للصلاة وليس لليوم كما وردت به الأحاديث. ومنها كذلك أيضا النجاسة، النجاسة عين مستقذرة، فإذا وقعت نجاسة على غترتي يا جماعة فأنا أحكم على هذه البقعة بأنها نجسة ما دامت أوصاف النجاسة موجودة، لكن إذا أزيلت النجاسة بأي مزيل مباح طاهر وزالت أوصافها عاد حكم الغترة كما كان. إذن الحكم يدور مع علته وجود وعدم، النجاسة موجودة الحكم موجود، النجاسة ارتفعت ارتفع حكمها. أحكام الحيض، أحكام الحيض، الحيض له أحكام، حرمة الجماع وغيرها من الأحكام، فما دامت الدم، فما دام الدم ينزل فالأحكام موجودة، إذا ارتفع الدم انتفت الأحكام، ما احتاج، هذه واضحة. بل إن الحجاب، حجاب المرأة يكثر حجابات هذا الدرس، يكثر تحجبي هذا الدرس. فالمهم هذا حجاب، لماذا شرع الحجاب؟ لماذا؟ خوفا من الفتنة، خاصة إذا صارت المرأة جميلة لكن لا كبرت وصارت من القواعد، ولا عاد إن شاء الله منها لو تقعد بالشارع طول الليل ما حد التفت لها، صارت قاعدة من القواعد، انتفت العلة التي من أجلها شرع تغطية الوجه. قال الله لا حرج أن تكشفي وجهك لكن بشرط غير متبرجة بزينة، وأن تستمري عليه فهو أفضل، وأن يستعففن خير لها. يقول الله جل وعلا والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. عدو الشوق لا اشتهى مثلها، لما ارتفعت العلة ارتفع الحكم. واضح إن شاء الله بإذن الله. نعم. وألغي كل سابق لرسالة شرحتها في 100 قاعدة، في 100 فرع هذه القاعدة، هذه الرسالة، هذه القاعدة. قال رحمه الله وألغي كل سابق لسببه لا شرطه فدر الفروق وانتبه. هذه قاعدة أشرحها ثم نرجع قراءتها مرة أخرى. القاعدة تقول لا يجوز فعل العبادة قبل سبب وجوبها، ويجوز فعلها بعد السبب وقبل شرط الوجوب. قولها شوي شوي. لا يجوز فعل العبادة قبل سبب وجوبها، ويجوز فعلها بعد السبب وقبل شرط الوجوب. لا يجوز فعل العبادة قبل سبب وجوبها، ويجوز فعلها بعد السبب وقبل شرط الوجوب. وهذه لا تدخل، هذه القاعدة ما تدخل في كل عبادة، لا إنما تدخل في العبادات التي لها سبب وجوب وشرط وجوب. أضرب لكم مثالا، اسمعوا يا إخوان المثال قبل أن تكتبوه. إنسان حلف ألا يذهب إلى الرياض غدا، قال والله لا أذهب للرياض غدا، هل يجوز له أن يكفر الآن؟ هو ما يدري غدا هل سيذهب ولا لا، لكنه يقول ليش أنا أحط في ذمتي يمين، إلا خلنا كفر الحين وارتاح. فهل يجوز الكفارة بعد عقد اليمين وقبل المخالفة؟ هذا قاعدتنا هذه. وبناء على ذلك فأقول لو أن الإنسان أخرج الكفارة قبل الحلف فهذه لا تقع كفارة بإجماع العلماء. يعني يقول والله شوف أنا بكفر من الحين يمكن أحلف بكرة ولا بعدها ونصير إيش الكفارة إذا طلعناها وارتحنا. نقول لا، لأنه لا يجوز فعل العبادة قبل سبب وجوبها. الآن ما بعد حلفت، الآن ما بعد انعقد السبب. طيب حلفت ولم أخالف فهنا انعقد سبب الوجوب وهو اليمين، وجدت اليمين، لكن ما بعد جاء شرط الوجوب وهو الحنث والمخالفة. فهنا يجوز فعل العبادة التي هي الكفارة بعد انعقاد سببها وقبل شرط وجوبها، هنا جائز، لكن بعد المخالفة واجب. إذا صارت الكفارة وقت فيه تحرم ووقت فيه تجوز ووقت فيه تجب، أما قبل سبب وجوبها فلا تقع كفارة، بعد سبب وجوبها وقبل المخالفة جائز، بعد المخالفة واجب. إذن الكفارة عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب، فسبب وجوبها اليمين وشرط وجوبها المخالفة، فإذا يجوز الكفارة بعد السبب وقبل شرط الوجوب، لأن إذا جاء شرط الوجوب صارت واجبة. ما فهمنا؟ خذ مثال ثاني، خذ مثال ثاني. جاء فلاح فطعنني بالخنجر طعنة موحية. ايش معنى موحية؟ قاتلة. فقال فلاح شكلنا عطبنا الرجال، ميت ميت، واللي مات عليه الدية، اجي خلنا نطلع ديته من الحين وتوه في المستشفى خلنا نرتاح منها. الان الدية انعقد سبب وجوبها ولا لا؟ وهي الطعنة الموحية، لكن ما بعد جاء شرط وجوبها وهو زهوق الروح. متى تجب الدية في ذمته؟ بالطعنة ولا بخروج الروح؟ ما بعد وجبت في ذمته، شو يحل له يطلعها من الحين؟ قالوا يجوز له إخراجها لأنه انعقد سبب وجوبها. سبب الوجوب هو إيش؟ الطعنة القاتلة. شرط الوجوب زهوق الروح. فإذا لو أخرج الدية قبل طعن أحد قال بطلع ديها الحين يمكن نعتدي على أحد ولا شيء، نقول نزل طلع على ديتك من أول. إخراج الدية قبل وجود الطعنة ها؟ ما تقع دية. طيب إخراجها بعد الطعنة وقبل زهوق الروح جائز، إخراجها بعد زهوق الروح لا جرم أنه واجب. الوضوء له سبب وجوب وشرط وجوب. سبب وجوبه الحدث، وشرط وجوبه متى يجب؟ القيام إلى الصلاة. فإذا أحدثت فقد انعقد سبب الوجوب في حقك، فيجوز لك أن تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة، لكن إذا جئت تصلي فهنا انعقد شرط الوجوب فيجب عليك أن تصلي. الزكاة لها سبب وجوب وشرط وجوب. سبب وجوبها ملك النصاب، يصير الدراهم اللي عندي نصاب، هذا انعقد سبب وجوب الزكاة، لكن هل وجبت عليه بمجرد النصاب؟ جواب لا، بقي شرط ثاني وهو إيش؟ حولان العيون، حولان الحول. فإذا ملكت نصابا وقبل حولان الحول يجوز يخرج لي الزكاة، يخرج الزكاة ولا لا؟ لأن سبب الوجوب موجود، سبب الوجوب موجود. فإذا يجوز تقديم الزكاة بعد ملك النصاب وقبل حولان الحول، لكن إذا حال الحول هنا حينئذ يجب عليك وجوبا أن تخرج الزكاة. إذا العبادة لها ثلاث أشياء، أما فعلها قبل سبب وجوبها، فعلها قبل سبب وجوبها لا تصح به، انتبهوا، قبل سبب الوجوب. فعلها بعد سبب الوجوب جائز، مو بواجب، جائز، لكن فعلها بعد شرط الوجوب واجب. ما أدري بعد هذه ما اتضحت؟ ماشي. ومنها كذلك الصلاة المجموعة جمع تقديم، فإن دخول وقت الأولى سبب لوجوب فعل الثانية، فيجوز لك أن تجمع العصر مع الظهر، لكن إذا دخل وقت العصر وانت ما صليت العصر فيجب عليك حينئذ أن تصلي صلاة العصر. نعم. ألغي كل سابق لسببه لا شرطه فدر الفروق وانتبه، والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. هذه قاعدة طيبة عند الفقهاء، تقولون يقولون العبادات والمعاملات لا تصح إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها. العبادات والمعاملات لا تصح إلا بعد توفر شروطها وانتفاء موانعها، توفر شروطها وانتفاء موانعها. مثل الصلاة، الصلاة لها شروط وموانع، فلا تصح صلاتك إلا إذا توفر شروطها وانتفاء موانعها. مثل الزكاة، الزكاة لها شروط وموانع، فحتى الميراث، الميراث له شروط وموانع. شروط الميراث هاجمع النكاح والولاء والنسب، هذه أسبابه، هذه أسبابه. طيب وموانعه القتل واختلاف الدين والرق، فإذا لا نوصل الميراث لك إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. الحج له شروط وموانع، البيع له شروط وموانع. إذن العبادات والمعاملات ها أيا كانت لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. والمقصود بشروطها شروط الصحة، شروط الصحة، والمقصود بالموانع موانع الصحة. نحن نتكلم الآن عن شروط الصحة وموانع الصحة. نعم. رحمه الله. والظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود اعتبر. هذه قاعدة أيضا طيبة جدا، وهي تبرز لك جانبا من التفريق بين باب العبادات وباب المعاملات. فباب العبادات يكتفى فيه بغلبة الظن، فغلبة الظن معمول بها في باب العبادات. وأما باب المعاملات فالمعتبر فيه الحقيقة ونفس الأمر. يعني مثلا لو بعت ثوبا ظنا مني أنه هو ثوبي، ثم تبين لي أن الثوب الذي بعته ثوب جاري ليس ثوبي، فهنا هل العبرة بغلبة الظن ولا بحقيقة الأمر؟ هجمع بحقيقة الأمر، وهو أن البيع باطل لأنني بعت شيئا لا أملكه. طيب أنا بعته عن غلبة ظن، وغلبة الظن كافية؟ نقول لا، غلبة الظن كافية في العبادات، أما المعاملات فإنه لا بد من التحقق من الأمر تحققا كاملا. بعت سيارة فلاح ظنا مني أنه سيرضى إذا علم بالبيع، ثم لما علم ما رضي، فهل الظن الأول معتبر في المعاملات؟ الجواب لا، البيع باطل، هذا البيع باطل. طيب قلت أنا يا أخي غلب على ظني أنه يبيع أنه يرضى، نقول لا، غلبة الظن ما يعمل بها في باب المعاملات، العبرة في المعاملات بحقائق الأمر. أما في باب العبادات فمن شك هل فات نعم فمن شك هل أي نعم فمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا وغلب على ظنه أنها أربع فيعمل بيش؟ بغلبة ظنه. إذن غلبة الظن في العبادات معتبر، وأما في العقود فلا تعتبر غلبة الظن. قالوا ليه؟ اسمع ليه ذي تبيلها وقفة شوي. قالوا لأن العبادات حق فيما بين المخلوق وإيش يا جماعة؟ والخالق، والحقوق فيما بين الخالق والمخلوق مبنية على المسامحة التجاوز والعفو لعظمة فضل الله جل وعلا، فاكتفى الله منك بغلبة الظن. وأما المعاملات فهي حقوق فيما بينك وبين المخلوقين، وحقوق المخلوقين مبنية على المشاحة وعدم التسامح، فإذا لا يكتفى فيها بغلبة الظن والخطأ، بل لا بد فيها من حقيقة الأمر واليقين. فإذا غلبة الظن غير كافية في باب المعاملات، بل لا بد من اليقين، لأن العبرة في العقود بحقائق الأمور لا بما يغلب، لا بما يغلب على الظن، لا بما يغلب على الظن. واضح ذي؟ طيب ننتقل منها إلى قاعدة كبرى في باب العبادات، وهي تقول هذه القاعدة خلصنا انتهينا خلاص انتهينا خلاص يا زين. طيب والله العلم لذيذ، والله العلم لذيذ الحقيقة، العلم لذيذ خاصة إذا كان مفهوما ولا يمل من العلم، لكن لا بد أن تعطى النفس بعض الفترات حتى لا يصيبها الضجر. شنو أقول؟ إيه نعم، قاعدة كبرى ولي فيها رسالة مختصرة، رسالة الاكتفاء بالعمل بغلبة الظن. تقول هذه القاعدة: غلبة الظن كافية في التعبد، غلبة الظن كافية في التعبدات، غلبة الظن كافية في التعبدات. يعني متى ما غلب على ظنك شيء في باب العبادات فاعمل به تقبل الله منه ومنك ولا شيء عليك. فلا يطلب منك في كل عبادة أن تصل إلى مرتبة اليقين والقطع، لا، لأن هذا من تكليف ما لا يطاق. فإذا غلب، فإذا انتفى اليقين وعملت بغلبة الظن هذا كافي منك ولله الحمد والمنة. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا شك أحدكم فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب. تحري الصواب هو المعنون عنه بقولنا غلبة الظن، لأن المسألة عبادة. لا، وكذلك حديث عائشة تقول: ثم يأخذ الماء بأصابعه فيخلل به أصول شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاثا. هذا طيب، إذا غلبة الظن كافية في باب التعبدات، في باب التعبدات. وعلى ذلك، وعلى ذلك فروع. الفرع الأول: استقبال القبلة في حق الآفاقي البعيد عن الحرم، مثل أهل الدلم الآن. هل نحن قريبين من الحرم ولا بعيدون عنه؟ بعيدون عن الحرم. الآن يا شيخ علي، لو أنك كبرت تكبيرة الإحرام وأخرجنا خطا مستقيما من رجليك، هل نحن نجزم جزما أنه سيصطدم في جدار الكعبة؟ يمكن تصير يمين ولا شمال، صح ولا لا يا جماعة؟ فإذا الآفاقي لا يكلف بإصابة عين الكعبة يقينا، لا، بل يكلف بإصابتها غلبة الظن. وإذا استقبل الآفاقي جهة الكعبة فإنه يكون مستقبلا للقبلة المأمور بها شرعا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإذا غلب على ظنك أن القبلة هنا فإذا تصلي إلى هذه الجهة ولا حرج، ولا حرج عليك، غلبة الظن كافية. ومثال آخر: رجل ذهب في بحرية واشتبهت عليه الجهات، اسمحوا لي أقولها بالعامية، دام بهراسة، دام بهراسة، ضيع جاه دوار ما عاد عرف من طريق شمال من، وحلت عليه وقت الصلاة وليس عنده الآلة في الاجتهاد، فحينئذ نقول: ها حاول، ها شف، شوف القمر، شوف النجوم، شوف الدنيا، شوف كذا. قال: والله قلبي يقول كذا هذا. ثم بين قرائنه فنقول: صلي إلى هذه الجهة لأنها غلب على ظنك أنها الجهة الصحيحة، وغلبة الظن كافية في التعبد والعمل، نعمة. لو تبين له بأخرة أن الجهة التي استقبلها هي الباطلة، جهة أخرى، ما في شيء، فأينما تولوا فثم وجه الله. في حديث عامر بن ربيعة: خرجنا في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فقال فنزلت: أينما تولوا فثم وجه الله. نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. ومنها باب إزالة النجاسات. عليك أن تزيل النجاسة حتى يغلب على ظنك زوالها، مو بلازم تقعد شمشم راحت ريحتها ولا ما راحت، ترى هذا وسوسة وتنطع. اغسلها حتى تذهب صفاتها الخارجية، ما بطن لا شأن لك به. فإذا باب النجاسات كله مبني على غلبة الظن. ولذلك بال أعرابي في المسجد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فشنه عليه، هل نقل الرمل؟ هل صب عليه رمل ثاني؟ هل كب، هل غسله؟ كل هذه تنطعات في بعض الناس يسوي شيء ما غير مأمور به. يغلب على الظن أنك إذا رقت بالماء كفى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ذيل المرأة يطهره ما بعده. فليس من السنة للمرأة إذا مرت على محل نجس ثم مرت على محل طاهر أن تمسك ذيلها فتشم راحة النجاسة ولا لا، لا، خلاص هو طاهر حكما حتى ولو بقي شيء من أوصاف النجاسة فيه، لأن تطهيره، تطهيره مروره على أرض طاهرة. النعل إذا صارت نجسة وأراد الإنسان أن يصلي بها يمسحها فقط بالأرض، يمسحها بالأرض مسحة واحدة فقط لا تكرار في ممسوح، يمسحها ويصلي بها حتى لو بقي فيها شيء عالق فهو موجود حقيقة لكن حكمه مرفوع، حكما في الشريعة عندك مرفوع. ولذلك من التنطع أن الإنسان عقب مسحة يمسك ويقول يرفع يشوف، لا لا. وأعظم من ذلك أنه يطأ بها في الماء يغسلها، لا، هذا ليس من السنة، أنت تمسحها فقط، ها، مسحة واحدة، مسحة واحدة، لأنه لا تكرار في ممسوح، الأمر بالمسح مسحة واحدة. طيب، وعندك باب كبير اسمه باب تفسير الرؤى، كله هذا الباب مبني على غلبة الظن ولا لا يا جماعة؟ لماذا لا نبني تفسير الرؤى على اليقين؟ يقول لأنه تدخل في علم الغيب، صح ولا لا؟ لا يعلم الغيب إلا الله، فإذا ما يمكن أبدا أن نفسر الراقي، الرائي المعبر بيقين، انتبه. طيب لماذا لا نجيز التفسير له بالشك؟ نقول لا، الشك غير معمول في الشريعة. فإذا انتفى اليقين وانتفى الشك بقيت المرتبة بينهما وهي غلبة الظن. فإذا قص عليك الرؤية وغلب على ظنك تفسير معين فاعمل بغلبة الظن، ما في مشكلة عليك إذا كنت عارفا بتفسير الرؤى. وأظن هذا قول الله جل وعلا في لما عرض الرجلان رؤياهم على يوسف وقال للذي ظن أنه ناج منهما، ظن أنه ناج منهما، هذا إذا كانت ظن هنا بمعنى إيش؟ غلب على ظنه، لأن كونه يقول والله سيكون لك غدا كذا وكذا جزما ويقينا، هذا تدخل في علم، تدخل في علم الغيب. ومنها الشك في عبادة يطلب فيها العدد، مثل أعطني عبادة يطلب فيها العدد، مثل الصلوات المفروضة، ومثل رمي الجمرات، ومثل طواف، ومثل، إذا حصل عندك شك في عبادة يطلب فيها العدد فابني على ما يغلب على ظنك إن كان عندك غلبة ظن. طيب ما عندي غلبة ظن، تبني على الأقل دائما. يعني مثلا يا شيخ فهد جاوبني، أنا حاج وقلت والله رميت ولا أدري رميت 8 ولا 9، فماذا تقول لي يا شيخ؟ بس إنها يغلب على ظني أنها 8، غلبة الظن عندي أنها 8، ماذا تقول لي؟ أحسنت يا ولد، ممتاز، سبع ما في شك في 8 و9، بس هذه فذلك، لكن أحسنت قدام ذيب، أحسنت صدتني الحقيقة. طيب 4 و3، لا اشتغلت على طول توديني للشك. أول شيء تقول تسألني، تقول اسألني، قل هل عندك غلبة ظن؟ قلت نعم يا شيخ عندي غلبة ظن وأنها 4. قل أجل كمل 5 و6 و7 ولا عليك إن شاء الله يا شيخ. أنا قل خلاص ما دام عندك غلبة ظن لا تفكر. فغلبة الظن مقدمة على العمل باليقين، غلبة الظن مقدمة على العمل باليقين. نعمة عظيمة ذا الدين، نعمة هذا الدين نعمة. دفع زكاته لفقير ظن، لغني ظنه فقيرا، ظنه فقيرا، فما الحكم؟ ها ايش تقولون يا اخوان؟ تبرى ذمته ولا ما تبرى؟ مسألة في عبادات الآن ولا معاملات؟ في لا في عبادات، الزكاة عبادة، والعبادات يكتفى فيها بغالب الظن، بمعنى أن من دفع زكاته إلى غني في الباطن ظنه فقير في فقيرا في الظاهر فإن ذمته تبرأ. ويدل على ذلك حديث الرجل الذي قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يدي غني وسارق وزانية، فشاهد أن الله جل وعلا أرسل له ملكا في المنام يخبره بأن الله تقبل صدقته. طيب هذه صدقة؟ نقول لا، صدقة واجبة لأنها وجبت بالنذر، قال لأتصدقن الليلة بصدقة، صارت واجبة، والزكاة واجبة، لكن هذه واجبة بأصل الشرع وهذه واجبة بالنذر، والواجب بالنذر كالواجب بالشرع. فإذا هذا هو الذي يكلف به الإنسان. وأنا أعرف لكم يا إخواني غنيا يملك الملايين، وإنك إذا رأيته ولا تعرفه من سابق العهد والله تقول هذا من أفقر أهل البلد، ثوبه قديم، وغترته قديمة، سيارته قديمة، ويمشي مشي الفقراء، ويجلس في أواخر المجالس، وعنده ملايين، سبحان الله، حرمه الله جل وعلا من الاستمتاع بهذا. فهذا لو رآه أهل بلد آخرون فقالوا هذا فقير أو عابر سبيل عطه، وما أدروا لو كشفوا عن أرصدته لوجدوها ملايين، لو تبين لهم بأخرة أنه غني ما عليهم إن شاء الله خلاف. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا أدري عن كمال المنظومة لكن إن شاء الله بنكملها إن شاء الله.